المصنف والشارح رحمهم الله تعالى ونفعنا بعلومهما في الدارين، ولا يصح عقد النكاح إلا بولي عدل، وفي بعض النسخ بولي ذكر، وهو احتراز عن الأنثى فإنها لا تزوج نفسها ولا غيرها. ولا يصح عقد النكاح أيضا إلا بحضور شاهدي عدل، وذكر المصنف شرط كل من الولي والشاهدين في قوله: ويفتخر الولي والشاهدان إلى ستة شرائط. الأول الإسلام، فلا يكون ولي المرأة كافرا إلا فيما يستثنيه المصنف بعد. والثاني البلوغ، فلا يكون ولي المرأة صغيرا. والثالث العقل، فلا يكون ولي المرأة مجنونا سواء أطلق جنونه أو تقطع. والرابع السرية، فلا يكون الولي عبدا في إيجاب النكاح، ويجوز أن يكون قابلا في النكاح. والخامس الذكورة، فلا تكون المرأة أو الأنثى وليين. والسادس العدالة، فلا يكون الولي فاسقا. واستثنى المصنف من ذلك ما تضمنه قوله: إلا أنه لا يفتقر نكاح الذمية إلى إسلام الولي، ولا يفتقر نكاح الأمة إلى عدالة السيد، فيجوز كونه فاسقا. وجميع ما سبق في الولي يعتبر في شاهدي النكاح، وأما العمى فلا يقدح في الولاية في الأصح. قال المحشي رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه في الدارين: قوله ولا يصح عقد النكاح، أي عقد هو النكاح، فالإضافة للبيان. فلا يصح عقد النكاح، عقد النكاح تركيب إضافي، الإضافة فيه للبيان، ولذلك قال عقد هو النكاح، فإضافة البيانية التي يصح أن يكون المضاف إليه فيها خبرا للمضاف، ولذلك قال عقد هو النكاح، فالإضافة للبيان. وقوله إلا بولي وشاهدي عدل، هذا من كلام المثل. وقوله إلا بولي وشاهدي عدل، هذا من كلام المثل. المحشي قال: أي لخبر ابن حبان في صحيحه: لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل، وما كان من نكاح عن غير ذلك فهو باطل، فإن تشاحوا فالسلطان ولي من لا ولي له. انتهت رواية صحيح ابن حبان التي أخرجها عن عائشة أم المؤمنين رضي الله تعالى عنها. والحديث في أوله موجود في غير ابن حبان، موجود في أبي داود وفي الترمذي وفي الحاكم وفي الدارقطني وفي كتب كثيرة. لا نكاح إلا بولي، ولكن هذه الزيادة موجودة في صحيح ابن حبان من رواية عائشة أم المؤمنين رضي الله تعالى عنها. لا نكاح إلا بولي، ولذلك لا يجوز أن يكون النكاح من غير ولي، ولا يجوز أن يكون إلا بشاهدي عدل بنص الحديث. قال في بقية الحديث: وما كان من نكاح عن غير ذلك فهو باطل، ليس صحيحا مع الحرمة ولكنه باطل. قال: فإن تشاحوا فالسلطان ولي من لا ولي له. تشاح ضمير يعود على من؟ فإن تشاح واو الجماعة فاعل يعود على من؟ هذا الضمير يعود على من؟ الأولياء، ضمير يعود على الأولياء. هل سبق له ذكر يعود على غير مذكور؟ مش ثاني ضمير الشأن، ضمير الشأن ده ضمير مفرد مش ضمير جمع، يفسره جملة بعده. الضمير يعود على ما هو الشيخ قاله أولياء العروس الزوجة، هل سبق لأولياء الذكر حتى يعود عليهم الضمير؟ الضمير يعود على الأولياء، أولياء الزوجة المفهوم من المقام، لأن الحديث يقول لا نكاح إلا بولي. الشيخ بيقول له الولي هنا نكرة في العموم. الحقيقة الكلام مش دقيق، نكرة في العموم، إذن هو يريد أن يقول أن هنا بأولياء، كأن الحديث يقول لا نكاح إلا بأولياء، ده غير صحيح. لو مشينا مع هذا الطيار مع هذا الخط يبقى لا نكاح إلا بأولياء، والنكاح لا يكون بالأولياء وإنما يكون بولي واحد. لكن الضمير يعود على الأولياء المفهوم من السياق من المقام، المفهوم من المقام. إن تشاحوا أي الأولياء، تشاحوا بمعنى ماذا؟ بمعنى اختلفوا، وشح بعضهم ودخل بعضهم ومنع بعضهم انكاح هذه المرأة التي طلبت الزواج من كفر. الكلام الآن في العضل، ان تشاحوا يعني انعضلوا في العضل، منع الزوجة من منع المرأة من الزواج. اذا دعت الى كفء فلم يزوجها وليها فقد عضلها، ولا تعضلوهن ان ينكحن ازواجهن. فإذا دعت المرأة إلى كفء فعضل فمنعها وليها فقد عضلها، عطلها يعني، عضلها أي عطلها. فالكلام الآن على العضل، فإن عضلوها أولياؤها عضلوها، لم يوافق ولي على ليه؟ لأن العضل إذا عضلها وليها هو الأب مرة أو مرتين يعني دون الثلاث تستطيع أن ترفع أمرها للحاكم. إذا عضلها في مرة ترفع أمرها للحاكم، إذا عضلها في مرة ثانية ترفع أمرها للحاكم، إذا عضلها مرة ثالثة تنتقل الولاية إلى من بعد إلى من بعده، يعني بدءا من ثلاثة مرات في العضل تنتقل الولاية إلى من بعده. إذا امتنع الأب مثلا، كان الأب هو الولي، فامتنع مرة هذه صغيرة، ولها أن ترفع أمرها للحاكم. فإذا امتنع مرة ثانية امتنع من ماذا؟ امتنع أن يزوجها إذا دعت إلى كفء، فامتنع أن يزوجها، فلها أن ترفع أمرها في المرة الثانية أيضا للحاكم فيزوجها الحاكم في المرة الأولى وفي المرة الثانية، ولا زال وليها مرتكب للصغيرة. إذا عضلها المرة الثالثة فقد ارتكب الكبيرة وصار فاسقا، وصار فاسقا، وتنتقل ولايته إلى غيره لأنه لا ولاية لفاسق، تسقط ولايته وتنتقل ولايته لغيره. فالكلام الآن أن الأولياء جميعا عضلوها، إن كان لها أكثر من ولي فالحاكم ولي من لا ولي له، إن لم يكن لها ولي فوليها الحاكم، إن عضلها كل أوليائها فوليها الحاكم. يطير فاسقا إن عضلها ثلاث مرات بشرط أن تغلب معاصيه طاعاته، أما إن غلبت طاعاته معاصيه فلا يطير فاسقا. قال إلا بولي وشاهدي عدل، ما الدليل على ذلك؟ قال أي لخبر ابن حبان في صحيحه لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل، أما كان من نكاح عن غير ذلك فهو باطل. إن تشاحوا فالسلطان ولي من لا ولي له. قال المحشي وقصد المصنف التبرك بالحديث والإشارة إليه. وإلا فسيأتي التصريح باشتراط العدالة في كلامه. مصنف أبو شجاع يقول عنه المحشي البيجوري: قصد المصنف التبرك بالحديث والإشارة إليه عندما قال في المف: لا يصح عقد النكاح إلا بولي وشاهدي عدل. إنما أتى بهذه الصيغة هنا تبركا بالحديث الشريف، بنص الحديث الشريف. وإلا فسيأتي بعد ذلك في شروط الولي اشتراط العدالة الشرط السادس، قال: والثالث العدالة، فلا يكون الولي فاسقا إلا مفسوقا. وما ينطبق على الولي ينطبق من الشروط ينطبق على الشاهدين. إذا فستأتي العدالة لاحقا، فلماذا أتى بها هنا مقدمة عن مكانها هي شروط الولي؟ لأنه يتكلم على أركان، يتكلم على الأركان، أركان الولي والأركان الشاهدان. فلماذا تكلم على شرط الولي هنا مع أنه سيفرد كلاما مفصلا منفصلا على شروط هذا الولي وشروط الركن الثاني وهو الشاهدان؟ قال: أراد التبرك بنص الحديث. مرة أخرى: وقصد المصنف التبرك بالحديث والإشارة إليه. الإشارة إليه يعني إلى دليليته، إلى دليليته، كونه دليلا. وإلا فسيأتي التصريح باشتراط العدالة في كلامه عند الكلام على شروط الولي، وهو تصريح بما علم. هناك عندما يصرح سيكون تصريحا بما علم. قال: فاندفع بذلك الاعتراض. هناك عندما تكلم على الشرائط ويصرح بالعدالة سيكون تصريحا بما علم. هنا فاندفع بذلك الاعتراض بالتكرار. من اعترض عليه في الكلام على العدالة كشرط سادس من شروط الولي بأن ذلك تكرار، وقد سبق في قوله: ولا يصح عقد النكاح إلا بولي عدل، من ادعى أنه كرر قال يندفع ذلك لأنه تصريح بما علم، تصريح بما علم. فاندفع بذلك الاعتراض بالتكرار. قال: ولا فرق في الولي بين الخاص والعام. الولي الخاص الأب الجد وإن علا، كما سيأتي سيفرد كلاما على الأولياء، خاص في الأولياء سيأتي إن شاء الله. هؤلاء أولياء خاصون، الأب والجد وإن علا، العم الشقيق والعم لأب، وابنه ابن العم الشقيق وابن العم لأب، والأخ قبل العم الأخ الشقيق والأخ لأب، وابن الأخ الشقيق وابن الأخ لأب، وإن تفل والعم الشقيق والعم لأب وابنهما. هؤلاء كلهم أولياء خاصون. وأما الولي العام فهو الحاكم، والمقصود بالحاكم القاضي. قال: ولا فرق في الولي بين الخاص والعام، سواء كان بنفسه، سواء كان الولي الخاص أو الولي العام يعقد للمرأة بنفسه أو مأذونه، سواء كان بنفسه أو مأذونه، من أذن له أن يعقد نيابة عنه، يعني من وكله. فالأب ولي يوكل من ينوب عنه في عقد النكاح، الجد ولي خاص يوكل عنه من يعقد النكاح، ابن العم ابن الأخ الأخ العم إلى آخره يوكلون، يبقى إما بنفسه وإما بمأذونه بوكيله. وكذلك الحاكم القاضي، القاضي يعقد بنفسه أو بمأذونه. ولذلك سمي المأذون عندنا في النص، سمي المأذون مأذونا لأنه مأذون من القاضي بعقد النكاح، عقد النكاح. ولا فرق بين في الولي بين الخاص والعام، سواء كان بنفسه أو مأذونه كوكيله أو القائم مقامه نائب الحاكم نائب القاضي. وليس وكيلا مباشرا، يعني لم يعقد له عقد وكالة، ولكنه وظيفته أنه يقوم مقامه في غيابه، في سفره، في مرضه، في إغمائه إلى آخره. قال: وهو الحاكم. مرة أخرى: ولا فرق في الولي بين الخاص والعام، سواء كان بنفسه، بنفس الولي، أو مأذونه كوكيله، أو القائم مقامه اللي هو الحاكم. قال: وهو الحاكم عند فقد الولي. يقوم مقام الحاكم، إذا اعتبرنا الولي الخاص يقوم مقامه الحاكم عند فقده، عند فقده. إذا كان الولي العام وهو الحاكم يقوم مقامه نائبه، وهكذا. قال: وهو الحاكم عند فقد الولي، متى ينوب، متى يقوم الحاكم مقام الولي؟ قال: عند فقد الولي أو غيبته فوق مسافة القصر، أو عضله دون 3 مرات، أو إحرامه. فعدد لك مواضع ينوب فيها الحاكم القاضي عن الولي الخاص. قال: عند فقد الولي، غاب ولا نعرف أين هو، قد يكون في سفر وقد يكون في حضر لكنه مفقود، سواء كان في سفر أو في حضر مفقود. فإذا فقد الولي ناب عنه الحاكم، قام مقامه الحاكم. أو غيبته فوق مسافة القصر، يعني عند العقد، عند العقد هو الآن غائب فوق مسافة القصر، يسمونها المسافة الشرعية، هي تبيح رخص السفر، فيقوم مقام الولي الغائب فوق مسافة القصر، وهو معروف مكانه لكنه فوق مسافة القصر، فينوب عنه القاضي في هذا أو الحاكم في هذا الوقت. أو عضله دون 3 مرات، قلنا إذا عضل الولي في المرة الأولى أو الثانية بعد أن دعت الزوجة إلى كفء، فلها أن ترفع أمرها للحاكم فيزوج نيابة عن هذا الولي العاضل. وقال دون 3 مرات لأنه لو عضلها 3 مرات تنتقل الولاية إلى غيره ولا تنتقل للحاكم، تنتقل الولاية إلى غيره لأنه يفسق بذلك، لأنه يكون مرتكبا للكبيرة ويفسق وتنتقل الولاية لغيره. لكن في مرة ومرتين حتى مع موجود أولياء آخرين الحاكم هو الذي، لا تنتقل الولاية إلى ولي آخر، وإنما الحاكم هو الذي يعقد لها إن رفعت أمرها إليه. أخيرا قال: أو إحرامه إن كان الولي محرما، والمحرم لا يتزوج ولا يزوج، لا يتزوج لا يكون متزوجا بمعنى أنه هو القابل، هو الزوج، ولا وكيل الزوج، ولا يزوج فلا يكون وليا للمرأة ولا وكيلا عن ولي المرأة. فعندئذ يقوم الحاكم مقامه. إلى هنا في أي سؤال؟ قال: عدل. تجيب ايه، بالطيارة ولا بالقطر ولا بالسيارة؟ هي مقدرة بيوم بس بالإبل. يبقى ايه؟ انا مش فاهم السؤال. امال يقولوا ايه؟ يعني ماذا تريد؟ تريد أن تجعلها بالزمن؟ ساعة وساعتين وثلاثة وكده يعني؟ هي مسافة القصر مظنة اليوم، مظنة النهار. يعني أنت عايز حضرتك تخلي، لأن المواصلات الآن صارت أكثر تقدما، عايز تخلي الناس ما تصومش، ما تفطرش في رمضان، لا لأنها مسافرة ومسار السفر غير شاق. ما هو لازم تنضبط، دي حكم، دي حكم اللي بتتكلم عليه ده حكم، والحكم لا تنضبط، فلازم بد أن نضبطها بما ينضبط وهو المسافات. أما الزمن لا ينضبط. ساعة ايه؟ مين جبنا الساعة دي؟ نعرفها من الساعة، يلا نشوف كده، هو فين؟ هو على بعد 100 كيلو، والقطر بيمشي كده، فقدامه ساعة، طب والقطر اتعطل في الطريق، نعمل ايه؟ طب الطيارة وقف في المحطة، نعمل ايه؟ صاروخ يعني بدل ما يجي على مصر طلع على المشتري مثلا، نعمل ايه؟ مش كده، دي كلها مش ممكن ضبطوها، ضبطوها بالمسافات خلاص، فلما حصلت المسافة وجدت المسافة تأتي الرخص، يبقى لابد من وجود قاضي في في في في في في, في مسافة مكانية معينة، مش مسافة زمنية. المسافة الزمنية دي تختلف حتى بسرعة، انت معاك فرس ولا معاك جمل ولا معاك مؤاخذة بغلة ولا معاك صاروخ ولا معاك ايه، لكن هي مسافة الخط، مع ان ممكن برضو الجمل يتعطل وكذا يتعطل زي كده، لابد ينضبط، لابد ينضبط بايه؟ بمسافة، فيكون الامر بالغالب، والغالب على مدى فيه التشريع، لان النصوص نزلت في زمن التشريع الذي كان فيه مسافة معينة، كان فيه مواصلات معينة، فهي دي اللي تأتي معها الرخص، الرخص نزلت في كذا وكذا وكذا وكذا، فدي رخصة، رخصة لإنقاذ هذه البنت، هذه المرأة. يعني ما الذي يجعل الحاكم وهو غريب عن هذه المرأة يزوجها؟ رخص، الرخص مقصود منها التخفيف، فلا بد من ضبطها بما جاء به النصوص، نزلت في بيئة معينة فترتبط بهذه البيئة. بولي عدل، عدل هذا من كلام الشارح، المتن قال بولي وشاهد عدل، بولي وشاهد عدل، الشارح لما أدخل شرحه قال بولي عدل وشاهد عدل، يعني كان الأول منون بولي وشاهد عدل، فلما أدخل شرحه فأراد وتباعد الولي عن الشاهدين، فأراد أن يحصل محاكاة، فقال بولي عدل وشاهدي عدل، حتى تحصل المحاكاة، فقال عدل أخذه الشارح، هذه من كلام الشارح، أخذه الشارح من قول المصنف عدل بعد الشاهدين يعني، فجعله راجعا للولي والشاهدين. يعني كأنه بولي وشاهدي عدل، فعدل دي وصف للشاهدين وللولي مع بعض، قد في الحديث منول ما قالش بولي وشاهدي عدل، قال قطعوا عن الإضافة، قطعوا عن الإضافة، فيحتمل، يحتمل ان في الحديث حتى مع التنوين يحتمل ان العدل صفة للاثنين من باب اضافة الموصوف للصفة، وشاهدي عدل، شاهدي عدل من باب اضافة الموصوف للصفة، وولي عدل، ولي عدل، هي اصلها ولي عدل ولكنها اكتفى بالصفة الثانية عن الصفة الاولى، احتمال، فلذلك أبرزها هنا الشارح، الحديث قال بولي وشاهدي عدل، في احتمال أن يكون المقصود بولي عدل وشاهدي عدل، فأبرز الشارح المخفية من الحديث المكتفى به، المكتفى عنه، أخذه الشارح من قول المصنف عدل، فجعله راجعا للولي والشاهدين، أو أنه حذفه من الأول لدلالة الثاني عليه، أو أن المصنف حذفه من الأول لدلالة الثاني عليه، وكان يريد أن يقول بولي عدل وشاهدي عدل، فأبرز الشارح ما أراد المصنف أن يبرزه، ولكنه أضمره وأخفاه واختفى عنه. قال: فاشتراط العدالة فيما سيأتي تصريح بما علم كما مر. ويمكن أن المصنف قيد الشاهدين بالعدالة دون الولي كما في خبر ابن حبان السابق، لأن العدالة ليست بشرط في الولي. يعني ما فعله الشارح كأن المحشي الآن بيتورك على الشارح، كأن المحشي الآن شيخ البيجوري بيتورك على الشارح، يخطئ الشارح، يقول: من أين ألزمت المصنف؟ كأن البيجوري يقول للشارح: من أين ألزمت المصنف بأنه يريد أن يصف الولي بأنه عدل؟ ألزمته بما لم يلتزم به. قال: ويمكن أن المصنف قيد الشاهدين، مصنف أبو شجاع قيد الشاهدين بالعدالة دون الولي، يعني تعمد هذا بولي ولم يصفه بالعدالة، ولكنه اختص الشاهدين بالعدالة، قيد الشاهدين بالعدالة دون الولي كما في خبر ابن حبان السابق، لأن العدالة ليست بشرط في الولي، وإنما الشرط فيه عدم الفسق. الشاهدان لا مناط من كونهما عدلين، لأنهما سيطلبان احتمالا عند القاضي، ويشترط في الشهود أن يكونوا عدولا، لكن الولي لا يشترط عدالته، فقط يشترط عدم فسقه، كأن هناك منزلة بين المنزلتين، فسق وعدالة ومنزلة بين المنزلتين، وإنما الشرط فيه في الولي عدم الفسق. فالصبي إذا بلغ ولم تصدر منه كبيرة ولم يصر على صغيرة يزوج في الحائط، مع أنه ليس بعدل ولا فاسق، فهو واسطة، واسطة بينهما، منزلة بين المنزلتين. الصبي متى ما بلغ، أصل قبل البلوغ لا اعتبار بكلامه، لكن متى ما بلغ ولم يفعل وقت البلوغ كبيرة ولم يصر على صغيرة، فهو الآن لا يوصف بالعدالة، لأنه لم يأتي من الطاعات ما يوصف به بالعدالة، كما سنعرف بعد ذلك ما معنى العدالة في الشرط الثاني. ولا يوصف بالفسق، من أين يأتي الفسق؟ لم يرتكب كبيرة، هو بدأ تكليفه الآن للتو ولم يرتكب كبيرة ولم يصر على صغيرة، فلا هو عدل ولا هو فاسق، فهو واسطة بينهما، واسطة بينهما. هذا الواسطة يمكنه أن يتولى عقد النكاح عن المرأة، يكون هذا الذي بلغ للتو يكون وليا للمرأة. وكذلك الكافر، صورة أخرى لغير العدل غير الفاسق، وهو الواسطة. قال: وكذلك الكافر إذا أسلم يزوج في الحال بمجرد إسلامه، يعني إن لم يرتكب كبيرة ولم يصر على صغيرة، فلا يوصف حينئذ، عندما أسلم الآن فورا ولم يرتكب كبيرة ولم يصر على صغيرة، لا يوصف الآن بكونه عدلا ولا يوصف بكونه فاسقا، بل هو واسطة بينهما، ومن حقه أن يتولى عقد النكاح لأنه ليس بفاسق. قال: ومثله، سورة ثالثة، ومثله الفاسق إذا تاب حال العقد فقط، ولي تاب حال العقد فقط، قبل العقد كان فاسقا ثم تاب أثناء العقد حال العقد قبل أن يعقد مباشرة. ومثله الفاسق إذا تاب حال العقد فقط، بمعنى أنه أقلع عن الذنب، واحد، وعزم ألا يعود، اثنان، ورد المظالم، وهو جالس كده قال: الشافعية، أنا شافعي، الشافعية يشترطون عدالة الولي، أنا مش عدل، لماذا؟ لأني غير تائب، أتوب أقلع عن الذنب وأرد المظالم إلى أهلها وأعزم على عدم العودة إلى هذا الذنب وأندم على ما حصل مني، فيصير الآن غير فاسق وإن لم يصبح عدلا، لا يصير بهذه التوبة عدلا ولكنه غير فاسق، فمن حقه أن يعقل الآن، بمعنى أنه أقلع عن الذنب وعزم ألا يعود ورد المظالم إلى أهلها إن تيسر، وإلا كفت نيته على ربها. قال بس الآن أنا عندي مظالم حتى أردها إلى أهلها أحتاج إلى وقت، وأريد أن أعقد الآن، ممكن أكتفي بنيتي رد المظالم، أنوي أن أرد المظالم، بس لما أعود إلى البيت، لما أعود إلى المكان الذي وضعت فيه المغصوب أو المسروق أو إلى آخره، قال يكفي إن تيسر أن يرد المظالم ردها، يجب الرد حتى يكون قد خرج عن الفسق، إن لم يتيسر يكفي نية رد المظالم وإلا كفت نيته على ردها. قال ولذلك تجد الفقيه يثوب الولي في حال العقد، ولذلك تجد الفقيه يثوب الولي في حال العقد ثم يعقد، فحيث صحت توبته صح عقده، بخلاف الشهود فلا بد فيهم من مضي مدة الاستبراء وهي سنة حتى يوصفوا بالعدالة التي تؤهلهم للشهادة، يحتاجون إلى استبراء مدة يعني يستبرئون فيها من هذه الذنوب التي تابوا منها، فلا يكفي مجرد التوبة بأركانها التي ذكرها، بل لابد من مرور مدة حتى يوصفوا بالعدالة ويؤهلوا بالشهادة. الولي لا، الولي لا يحتاج إلى أن يكون عدلا، بل يكفي ألا يكون فاسقا، ويكفي توبته في حال العقد، ولذلك تجد الفقيه يتوبه عند العقد، ولذلك تجد الأحمق يعترض على المأذون أو على العاقد عندما يتوب الحضور. العاقد غالبا ما يتوب الحضور، تبنا إلى الله ورجعنا إلى الله وعزمنا وإلى ما آخر هذه الصيغة التي يفعلها بعض العاقدين مأذون أو غير مأذون، يفعل هذا من أجل مثل هذه الأشياء، من أجل أن يكون العاقد مؤهلا، الولي مؤهلا لأن يعقد. وعلى مذهب الحنفية نحتاج إلى عدالة الشهود، نوع من العدالة، فأيضا هذه التوبة تنفعنا، فلذلك يفعلون هذا بغرض صحيح ويأخذون هذا عن مشايخهم، لم يأتي هذا عبثا ولا نافلة من القول ولا تطفلا على الجالسين، إنما بغرض صحيح أخذوه عن مشايخهم إلى منتهى، إلى هؤلاء العلماء الأبرار، وليس عبثا كما قد يتطرق إلى ذهن القاصرين. قال وفي بعض النسخ بولي ذكر، والنسخة الأولى أولى، النسخة التي ليس فيها كلمة ذكر أولى. لماذا؟ قال لأن الذكورة ستأتي في كلامه فيلزم التكرار على النسخة الثانية دون الأولى، فهو لم يخطئ النسخة الثانية ولكنه قال إنها مفضولة، لأن التكرار ليس خطأ وإنما هو قدح في الكمال، التكرار ليس خطأ إنما هو قدح في الكمال عندما يكون الكلام علميا، التكرار قد يكون في الكلام البلاغي ويكون له مطلوبيته ويكون له حاجته ويثنى على فاعله، لكن التكرار في الكلام العلمي مفضول ليس خطأ وإنما هو مفضول، لذلك عبر بالأولوية التي هي أفعل التفضيل مما يدل على صحة فعله وإن كان مفضولا. وفي بعض النسخ بولي ذكر والنسخة الأولى أولى، لأن الذكورة ستأتي في كلامه فيلزم التكرار على النسخة الثانية دون الأولى. ولو سمحت قل التكرار ولا تقل التكرار. قال إذ لا يعلم منها الذكورة، فيلزم التكرار على النسخة الثانية دون الأولى إذ لا يعلم منها الذكورة، لأن لفظ الولي قد يطلق على المرأة. ألا يكفي قوله الولي في فهم الذكورة؟ قال لا، الولي لا يفهم منه الذكورة، لأنه قد يكون المرأة ولي، قد تكون ولي. قال لأن لفظ الولي قد يطلق على المرأة، فإن الولي من له الولاية وهو يشمل الذكر والأنثى كما أفاده الميداني. الولي مطلقا كده يطلق على كل منهما ذكر الأنثى، لكن في عقد النكاح لا تكون الأنثى وليا، هي ولي بس ليس في عقد النكاح، تكون وليا ولكن لا في عقد النكاح. قال دون الأولى إذ لا يعلم منها الذكورة، بمجرد قوله ولي يعني، لأن لفظ الولي قد يطلق على المرأة في اللغة بل وفي الفقه بالصلاح، لكن في غير باب النكاح. فإن الولي من له الولاية وهو يشمل الذكر والأنثى كما أفاده الميداني، وبه يسقط ما للقليوبي من الاعتراض وإن تبعه المحشي. القليوبي هنا قال في تكرار عندما اشترط الذكور لاحقا، عندما اشترطت الشروط التي ستأتي في الولي الشرط الخامس الذكورة، قال ما نكتفي بقوله الولي، ما الولي مفهوم منها الذكورة. ده اعتراض القليوبي في حاشيته على الجلال المحلي على المنهاج النووي، والمحشي البرماوي تبع القليوبية في ذلك. قال لا اعتراض، لأن الولي في خصوص هذا الاسم لا يفهم منه الذكورة، لأنه قد يكون الولي أنثى أيضا. قال وهو أي ذكر بولي ذكر، وهو أي ذكر احتراز عن الأنثى، أي محترز به عن الأنثى. الشيخ بيقول كده ليه يا أخوانا؟ اللي بيبصوا برا الرواق خليكم معانا. قوله احتراز عن الأنثى، الشيخ المحشي قال أي محترز به عن الأنثى. لماذا فعل هذا الشيء؟ دعهم يفكرون ونسمع إجابتك، بس أريدهم أن يفكروا. سؤال مرة ثالثة، انتبهوا معي. المحشي الآن رحمه الله بيشرح، انتبه معي، دعك من الذي سيأتي والذي سيجلس وانتبه معي. وقوله احتراز عن الأنثى كلام الشارح، المحشي قال أي فسره بأي التفسيرية محترز به عن الأنثى. سؤال لماذا فسره بهذه الطريقة؟ الإجابة خلدون عادي يجيب. أيوة، لماذا هو الآن يعلمنا، يقول هذا المصدر يا أخوانا يا طلبة العلم يا فقهاء يا طالبي الفقه، هذا المصدر ليس على بالي، بل مصدر يراد باسم المفعول. هذا سؤالي بقى، لماذا قال إن المصدر هنا يراد باسم المفعول؟ أنت فسرت الماء بعد الجهد بالماء، لماذا قال المصدر احتراز ليس على أصله بل هو اسم مفعول محترز به؟ هذا هو سؤالي. تفضل، استنى، طب انتظر لما نسمع أصل. معلش قول يا أصل. لا، ايه تعجيل الفائدة؟ ايه علاقة تعديل الفائدة بين المصدر ده هنا مش مصدر ده اسم مفعول؟ قول يا شيخ نجم الدين. ايوه المبتدأ وهو يعود على ايه؟ على الذكر، ولي ذكر. قوله ذكر هنا احتراز، فعايز يخلي ذكر احتراز، ذكر مبتدأ واحتراز خبر. كيف يكون الذكر احتراز؟ فقال لا، ده ذكر ده محترز به، اسم مفعول، ذكر هنا محترز به مش مصدر. الذكر هنا أريد به اسم المفعول، الخبر هنا هو في الحقيقة اسم المفعول، عبر بالمصدر وأراد اسم المفعول. فالذكر ذكر الذكر، يعني الذكر هنا محترز به مش احتراز، محترز به عن الأنثى. فهذا تدقيق في محله ممتاز، وأستاذ الأستاذ نجم الدين يستحق جائزة. طيب، قال وهو أي محترز به عن الأنثى، ولو أخر الشارح ذكر المحترزات إلى ما سيأتي عند التصريح بشرط الذكورة لكان أولى وأنت، لكنه ذكره هنا تعديلا للفائدة. الشيخ أشرف بيحضر الدرس، نضح عليه تحضير الدرس، فأدخل هذا الذي قرأه في غير محله. ماشي، فإنها أي الأنثى لا تزوج نفسها ولا غيرها، فإنها أي الأنثى لا تزوج نفسها. قال المحشي: فلا يصح أن تباشر تزويج نفسها ولو بإذن الولي. ليه؟ قال: إذ لا يليق بمحاسن العادات دخولها في النكاح. ليه؟ لما قصد منها من الحياء وعدم ذكره أصلا. ولا غيرها، فإنها لا تزوج نفسها ولا غيرها، أي ولا تزوج غيرها لا بولاية ولا وكالة. الدليل لخبر لا تزوج المرأة المرأة ولا المرأة نفسها. الحديث ده رواه أبو هريرة رضي الله تعالى عنه، وأخرجه جمهرة من أهل كتب الحديث، منهم البيهقي في السنن الكبرى، ومنهم البيهقي في معرفة السنن والآثار، منهم الدارقطني، ومنهم ابن ماجه وغيرهم. نعم، إن تولت امرأة الإمامة العظمى والعياذ بالله تعالى، نفذت أحكامها للضرورة، نفذت أحكامها للضرورة. وفرق بين نفذت بالذال المعدمة ونفذت بالدال المهملة، لأن نفذت بالدال المهملة عن النقاط يعني بمعنى انتهت، ونفذت بمعنى اخترقت، خلاص لا تنفذون إلا بسلطان، لا تنفذون يعني من السماوات، من أقطار السماوات الأرض، إلا بسلطان، إن استطعتم أن تنفذوا من أقطار السماوات والأرض فانفذوا، لا تنفذون لا تخترقون إلا بسلطان. لكن الثانية نفذ بمعنى انتهى، لا تنفذ ولو جئنا بمثله مددا. قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفذ البحر قبل أن تنفذ كلمات ربي، ولو جئنا بمثله قبل أن تنتهي وتفنى. فاللي معانا نفذت بالذال المعجمة. قال: نعم، إن تولت امرأة الإمامة العظمى والعياذ بالله تعالى، نفذت أحكامها للضرورة كما قاله ابن عبد السلام وغيره. وقياسه صحة تزويدها غيرها بالولاية العامة. ويؤخذ من هذا أنها لا تزوج بناتها. بنات جمع مؤنث ولجمع تكثير. بنات جمع مؤنث جمع مختوم بالألف والتاء ولا جمع تكثير. نعم جمع تكثير التاء أصلية، لأن التاء أصلية. اصطفى البنات على البنين، اصطفى البنات على البنين، ما لكم كيف تحكمون أفلا تذكرون أم لكم سلطان مبين فأتوا به. نعم كلامك صحيح، بس كلامك قاصر. بنات جمع تكثير عند بعض العلماء، والدليل ما قاله فضيلة الإمام أن التاء أصلية. بنت جمع بنت، ده اللي بيقول إنه جمع مؤنث سالم. أما قول الشيخ إنه جمع تكثير فيقول التاء هنا ليست أصلية. فقولان لأهل العلم، قولان لأهل العلم. بنات جمع بنت هو جمع تأنيث، جمع مؤنث سالم، جمع مختوم بألف والتاء، وعليه القرآن اصطفى البنات مفعول به منصوب عن نصبه الكسرة نيابة عن الفتحة، لأنه جمع مؤنث سالم أو جمع مختوم بألف والتاء. بعضهم لا قال هي جمع تكثير وليس جمع مؤنث سالم، لأن التاء أصلية. الكلام اللي كان بيقوله فضيلة الشيخ، وليست مزيدة، لأن جمع مؤنث السالم الألف والتاء مزيدتان، زي بيت أو صوت وأصوات، صوت وأصوات وأصوات، جمع تكثير. بيت وبيوت جمع تكثير، التاء أصلية. طيب لكن لك أن تعامله هكذا، ولك أن تعامله هكذا، وإذا عملته جمع مؤنث سالما فهو أحسن، كما فعل القرآن الكريم أسوة بالقرآن العظيم. نعم. على قول من يقول جمع مؤنث سالم، أين التاء الجمع؟ فقط زي ما تبقى التاء فاطمة وأسامة وكذا، فاطمات، أين ذهبت التاء التأنيث في فاطمة وأسامة وما شابه؟ فقط ولا بتقول فاطمتات؟ تحذف. وقياسه صحة تزويدها غيرها، صحة تزويدها غيرها. تزويد مصدر أضيف لفاعله، تزويدها غيرها. تزويد مصدر زود وهو متعد لمفعول أضيف إلى فاعله. تزويدها صحة تزويدها، ها هنا مضاف إليه وهو فاعل في نفس الوقت. غيرها مفعول لتزويد، مفعول المصدر. وقياسه صحة تزويدها غيرها بالولاية العامة. ويؤخذ من هذا أنها لا تزوج بناتها أو بناتها إذا كان لهن ولي غيرها، كأب وجد وأخ وعم ونحوهم. أما هي فيزوجها بعض نوابها بأن تأذن لأمير من أمرائها في تزويدها فيزوجها، ولا تزوج نفسها أبدا. نعيد قراءة هذا الكلام مرة أخرى. قال وهو أي ذكر احتراز عن الأنثى، أي محترز به عن الأنثى. ولو أخر الشارح ذكر المحترزات إلى ما سيأتي عند التصريح بشرط الذكورة لكان أولى وأنسب، لكنه ذكره هناك تعجيلا للفائدة. النسخة القديمة عمار في غلط، في مخالفة اللي أنا بقرأه. النسخة القديمة الثانية فيه إيه؟ ترفع صوتك مستمع. بتقول ايه؟ ولو اخر الشارح ذكرى المفترض لا من سياتي عند التطبيق. عندك ايه؟ حضرتك هنا المفترض، حضرتك قلت المفترض بس. عندك المفترض بس؟ الشيخ سعد كده؟ النسخة الثانية فين؟ القديمة الثانية فين؟ النسخة القديمة الثانية. ايه اللي عند حضرتك؟ النسخة القديمة مكتوب فيها ايه؟ ذكر المحترزات ولا المحترز؟ نعم؟ بالإفراد. طيب النسخة القديمة المطلوب منها أن تصححوا لي ما أقرأ، مش أن تقرأي فيها فقط، لو سمحت، لو هتحتفظي بالنسخة فصححي لي ما أقرأ، لو سمحت. ممكن؟ أي خلاف في حرف أو في نقطة صححيها لي لو تكرمت. ممكن؟ شكرا لك. ممكن؟ المحترزات اجعلها المحترز. ولو أخر الشارح ذكر المحترز إلى ما سيأتي احترازا عن الأنثى عند التصليح بشرط الذكور لكان أولى وأنسب لكنه ذكره هناك، كده صح عندك؟ هنا من غير الكاف. أما أنت بتعمل إيه؟ يا ستي هناك ولا هنا؟ ها؟ هنا. شكرا. الكاف دي لا محل لها لأن ذكره هنا تعديلا، هناك يبقى تأخيرا. لا، وذكره هنا الكاف خطأ، لكنه ذكره هنا تعديلا للفائدة. فإنها أي الأنثى لا تزوج نفسها، فلا يصح أن تباشر تزويج نفسها ولو بإذن الولي. أليس العقد يكون بين الولي وبين الزوج؟ طب الولي يأذن للزوجة ويقول لها أنا أذنت لك أن تعقدي أنت. لا يجوز، لأنها لا يصح أن تباشر، لا تزوج المرأة المرأة ولا تزوج المرأة نفسها. يبقى الشاهد في الجزء الأخير من الحديث، ولا تزوج المرأة نفسها. يبقى حتى لو أذن لها الولي لا تزوج نفسها، يعني لو وكلها، يعني صارت هي وكيلة، الزوجة وكيلة عن وليها في عقد النكاح، لا يجوز، ولا غيرها من النساء. إذ لا يليق العلة، إذ لا يليق بمحاسن العادات. محاسن جمع إيه؟ هنقعد كتير كده مستنيينكم؟ هتخلصوا الساعة كام عشان نمشي؟ ها؟ عايز تتكلم؟ حسنة؟ الحسنة دي اللي ماشية فوق وشك. لا. ها؟ محاسن جمع؟ ارفع ايدك، اللي هيتكلم ارفع ايده، نعم. أحسن تسكت. ها؟ محسن ولا محسن ولا محسن؟ ها؟ خذ الرب. محاسن جمع، قول الرب. انت مصر؟ حسن صح؟ اهو يقولوا حسن اهو على غير قياس. محاسن بالميم جمع حسن على غير قياس. طيب إذ لا يليق بمحاسن العادات دخولها في النكاح. خير ليه؟ قال لما قصد منها من الحياء وعدم ذكره اللي هو النكاح أصلا. أمر المرأة مبني على الحياء. فإنها لا تزوج نفسها ولا غيرها. أي ولا تزوج غيرها لا بولاية ولا وكالة. الدليل قال لخبر لا تزوج المرأة المرأة ولا المرأة نفسها. نعم. طيب. محمد أفندي بيقول إن الشيخ البيجوري في الاستدلال قدم العرف على الدليل. تفضل. هو مش معودنا على كده، فلماذا خالف عادته؟ سؤال في غاية الوجاهة. بس توضح السؤال حتى يفهم إخوانك مرادك. كيف قدم العرف على الدليل؟ أشكرك جزيل الشكر. كيف قدم العرف على الدليل؟ مش على الدليل بقى، وقدم الدليل العقلي على الدليل النقلي كده. قدم الدليل العقلي على الدليل السماعي النقلي. تفضل وضح كيف. ما هو الدليل العقلي الذي قدمه على الدليل النقلي الذي أخره؟ إذ لا يليق بمحاسن العادات. ده الدليل العقلي قدمه على الدليل النقلي اللي هو. طيب الإجابة بقى، لماذا قدم الشيخ على غير عادته الدليل العقلي على الدليل النقلي؟ إنما يرتكبون هذا لأحد شيئين. حد عايز يتكلم؟ إما ضعف الدليل النقلي، وهنا مش معانا، اللي معانا دليل صحيح. وإما لأن الدليل النقلي خاص والدعوة عامة، فالدليل أخص من الدعوة. اسمحت يا عبد الخالق تعالى كده، ما تبصليش من وسط العمود. الله يبارك لك. أنا هجيلي حول. الدليل النقلي هنا خاص. الدعوة عامة ولا يستدل بالخاص على العام. اللي معانا ان المرأة لا تزوج نفسها ولا غيرها. لا تزوج نفسها يعني لا تكون هي العاقدة لنفسها ولا العاقدة لغيرها. طب تعالى نشوف العاقدة لغيرها. العاقدة لغيرها دي تشمل القابل والموجب. لا تكون عاقدة لنفسها، وهذه ليست لها الا حالة واحدة، ان تكون موجبة لنفسها هي اللي تتزوج، ممنوع. وأن تكون عاقدة عن غيرها، إما وكيلة عن الزوج وإما وكيلة عن ولي الزوجة. فقال أيضا لا تنفع لهذا ولهذا، لا تنفع لثلاث حاجات. لا تكون عن نفسها بالأصالة عن نفسها في عقد نفسها موجبة عن نفسها، ولا تكون وكيلة عن أحد العاقدين، لا الزوج ولا ولي الزوجة. الدليل النقلي اللي معانا تكلم عن حالتين الثلاثة. تكلم عن عقدها عن نفسها لا تزوج المرأة نفسها، وتكلم عن عقدها عن الغير في حالة لو كانت وكيلة عن الولي لا تزوج المرأة المرأة، لا تكون وكيلة عن المرأة اللي هو عن ولي المرأة يعني. وبقيت حالة ثالثة لم يتكلم عنها الحديث، الحديث لم يستوفها، وهي حالة ما لو كانت وكيلة عن الزوج. هل يجوز المرأة تكون وكيلة عن الزوج؟ الحديث لا يدل على المنع، بنصه لا يدل على المنع. الحديث يقول لا تزوج المرأة المرأة فلا تكون وكيلة عن ولي الزوجة، ولا تزوج المرأة نفسها فلا تكون أصيلة في عقد النكاح. فلذلك قدم الدليل العقلي. الدليل العقلي اللي معانا ده يعم الثلاث حالات، اللي هو قالوا ان ليس من محاسن العادات ان تتولى هذا العقد، تبتعد تماما عن هذا العقد، لا تكون وكيلة عن الزوج ولا عن ولي الزوجة ولا اصيلة عن نفسك. ماشي يا حاج محمد؟ صحيح. طبعا سؤال جيد. وعدم ذكري اصلا. اتفضل. السؤال عدم ذكر الزواج اصلا. الحياء يمنعها من ان تذكر هذا. حياؤها يمنعها من ذكر الزواج اصلا. فاذا كانت اصاله ما تذكرش الزواج من باب اولى، ما تذكرش انها تكون عاقد من باب اولى يعني، من باب اولى. ياتي السؤال ما اعراب اصلا؟ وانتوا اللي بتجيبوا نفسكم. اعراب اصلا ايه؟ ساكتون يتكلمون. طب ها غلط. نعم غلط. هو اللي قبل قلبي. ماله ماله اللي معانا. حزب اليمين وحزب اليسار مفيش حق، وحزب الوسط مفيش حد راضي يتكلم خالص. كل الاحزاب. نعم ايوه جدع شاطر. منصوب على هذا الخط من اصل، من اصل جدع يا محمد. انت النهارده شارب ايه على الصبح؟ شارب عسل ابيض ولا شفايتك ايه؟ جدع. خد يا مالك. ما تجيش تاني بقى خلاص، عشان بعد كده هنسحب منك الفلوس. مش عادتك انك تتكلم كويس. خد الجائزه وما تجيش تاني بقى. ها نعم. دليل هنا عقلي ولا دليل هو العاده؟ العاده يعني دليل عقلي يعني مش نقل. ما هو يا عقلي يا نقل، ما عندناش دليل تاني. يعني العاده هم اللي يطلق عليها دليل نقلي؟ ما انا بقول لسيادتك اهو ما عندناش دليل ثالث، يا عقلي يا نقلي. انت عايز تخلي العرف والعاده دوت دليل نقلي؟ قران يعني ولا سنه؟ لا يختلف عليه البشر ابدا، انما العاده تختلف. انا ما اعرفش اللي انت تعرفه ده، سبحان الله. اللي تعرفه ده غلط. دليل العقل يختلف عليه البشر ازاي؟ ده كل معظم الادله العقليه بيختلف فيها البشر، الادله النقليه بيختلف فيها البشر. الادله العقليه يعني الاستحسان، يعني اهل فعل اهل المدينه، يعني استصحاب، كل دي ادله عقليه. ايوه ما سوى النقل. نعم لا. هل يجوز ان يكون الشخص الواحد موجبا وقابلا في نفس الوقت؟ الاجابة لا، لا في عقد البيع ولا في عقد النكاح. استثناء طفيف جدا هياتي ان شاء الله لاحقا، استثناء نادر ولطيف هياتي ان شاء الله، لا تستعجلوا عليه. عايز ايه؟ هتقول لي استثناء؟ طيب شاطر مذاكر. نعم. نعم لان الدليل العقلي كان اعم من الدليل النقلي، والدليل النقلي هذا لم اذا كان زوجها هو ابن وابن عمها. الدليل النقلي هنا لم يذكر ان المراه تكون وكيله عن الزوج، فهل نقدم الدليل؟ الدليل النقلي ايه؟ الدليل النقلي مالو؟ لم يمنع ان تكون المراه وكيلا عن الزوج. طيب فهل نقدم الدليل العقلي؟ نقدمه يعني ايه؟ نقدم الذي يمنع، يعني الدليل العقلي هنا بيمنع من المرأة حتى تكون وكيلة عن الزوج. فهل نقدمه على الدليل النقلي الذي لم يشرح فيه هذا ولم يمنع؟ نقدمه فعلا. ده سؤال محمد اللي احنا فيه. كيف نقدمه الدليل العقلي على النقلي؟ عشان النقلي خاص من العام، خاص من الدعوة. هل يستدل على العام بالخاص؟ كده نقل ينص ولم يمنع. الدليل اخص من الدعوه، كيف تستدل بالخاص على العام؟ يعني لما مثلا اقول لك ايه؟ اقول لك ما دليل حرمه اكل ذناب من السباع؟ يقول لي قال الله تعالى الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. ايه اللي بتعمله دوت يا شيخ فويضة؟ تقول لي ما هو دليل نقلي. انت عايز الدليل النقلي لمجرد اسمه نقل، لمجرد انه نص محترم فوق الرؤوس وفي القلوب انه يستدل به، حتى لو كان في غير محل الدعوه، حتى لو كان اخص من الدعوه. انت عايز ايه بالظبط؟ فهمني. نقول لك الدليل اخص من الدعوه، كيف يستدل بالاخص على الاعم؟ لمجرد انه دليل عقلي نقلي، لمجرد انه قران، لمجرد انه سنه. يبقى كده معناه ان احنا اي ايه نتدل بيها على اي حاجه احتراما للقران الكريم، اي حديث في الدنيا نتدل بيها على اي حكم بمجرد انه حديث شريف. انا لو اعمل شيء بالعقل، وطالما ان النقل لا ان النقل خصص ولم او سكت عن شيء، لا اتي انا بالعقل او اعمل نهايه الامر. لا اتي بالعقل، ما في ادله عقليه ازاي؟ في ولكن هنا مش محله، مش محله. ايه هو اللي مش محله؟ الدليل النقلي، الدليل النقلي امنع شيء ما يعني اقرته او سكتت عليه، سكت عنه. ممتاز. يبقى انت دلوقتي سؤالك تقديم النقل على العقل، ولا سؤالك في ان الدليل النقلي باطل؟ لا انا اقدم هنا النقل على العقل. تقدم النقل على العقل ازاي وهو اخص من الدعوه؟ تدل على العام بالخاص ازاي؟ تدل على الكبير بالصغير ازاي؟ تدل على الاكثر افرادا بالاقل افرادا ازاي؟ عايز اوضح حضرتك، توضح لي مساله اخص من الدعوه. اخص من الدعوه، قلت لفضيلتك ان في الدعوه اللي معانا ذات ثلاثه افراد، والدليل النقلي المحترم المبجل المعظم اللي في القلب بيدل على فردين من الثلاثة. يبقى خاص من الدعوة ولا موافق ومطابق للدعوة؟ وشرحت قلت ان الدعوة بتقول ان يمتنع على المرأة انها تكون وكيلة عن الزوج، وكيلة عن الولي الزوجة، واصيلة عن نفسها في عقد النكاح. من اين بقى قلت ان هو يمتنع عليها ان تكون وكيلة عنه؟ وكيلة عن الزوج من الدعوة النقلية، من الدليل النقلي، الدليل العقلي، من الدليل العقلي. الدليل العقلي بيعمم، بيقول هذه الأمور ليست من محاسن العادات. الست ديت، الست المرأة اللي بتتلف بالسلوفان ديت ما تتكلمش في الحاجات دي، دي أمرها مبني على الحياء. ده الدليل العقلي بيقول كده. أنت صعبان عليك إن الدليل العقلي يقدم على الدليل النقلي. الله المستعان. وربنا الرحمن المستعان على ما تصفون. وصلنا فين؟ لخبر لا تزوج المرأة المرأة ولا المرأة نفسها. نعم، إن تولت امرأة الإمامة العظمى والعياذ بالله تعالى. الحديث يقول لا يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة. اختلف العلماء هل هو الإمامة العظمى ولا في كل الأمور فلا تصلح أن تكون رئيسة للدولة ولا وزيرة ولا قاضية ولا اي ولايه، فاختلفوا في ذلك. بعضهم قال الامامه العظمى ويجوز ان تكون واليه في غير ذلك، وبعضهم عمم في كل شيء، لكن القدر المتفق عليه هو الامامه العظمى. هذا قدر متفق على منعه، وانهم يوصفون بعدم الفلاح اذا تولت الامامه العظمى، الخلافه، مش رئاسه الدوله القطريه، لا، الخلافه هي خلافة كل المسلمين، إمامة كل المسلمين. هذا متفق على منعه، ولذلك يستعيذ بالله منه، لأنه يترتب عليه عدم فلاح المأمومين المولى عليه. فنسأل الله تعالى السلامة والعافية. قال نعم، إن تولت امرأة الإمامة العظمى والعياذ بالله تعالى نفذت أحكامها للضرورة، من باب الضرورات، تبيح المحظورات. المحظور إيه؟ المحظور أن تكون ولية في العقد، لكن هنا الآن الحاكم يتولى العقد نيابة عن الولي. فعند غياب الولي، عند فقد الولي، عند إحرام الولي، عند غيبة الولي كما عرفنا. فهذه المرأة التي يتصور أنها قد تتولى الإمامة العظمى، حينئذ تنفذ أحكامها. العلة قال للضرورة، كما قاله ابن عبد السلام وغيره. قال وقياسه قياس أن أحكامها تنفذ للضرورة صحة تزويجها غيرها بالولاية العامة. ابن عبد السلام كان يتكلم على حكم عام، أن المرأة إذا تولت الإمامة العظمى تنفذ أحكامها للضرورة. فبيقول وقياسه صحة تزويدها غيرها أنه أحد أفراد أفعال هذه المرأة التي تتولى الخلافة العظمى أو الإمارة العظمى، وقياس صحة تزويدها غيرها بالولاية العامة. ويؤخذ من هذا أنها وليس المرأة فقط، كل من ليس أهلا للولاية العامة إذا تولى والعياذ بالله تنفذ أحكامه للضرورة إلا الكافر، لأنه لا يجوز الفاسق أن يتولى الإمام العظمى، ولا يجوز العبد أن يتولى الإمام العظمى، يجوز المرأة أن تتولى الإمام العظمى، كل هؤلاء تنفذ أحكامه للضرورة إلا الكافر. الكافر لا ينفذ حكمه، لا نقول بقى الكافر ينفذ حكمه فيتولى عقد ولاية لهذه المرأة في عقد النكاح، أبدا. ينفعش الكافر يكون وليا على هذه المرأة حتى ولو تولى الولاية العظمى والعياذ بالله تعالى. نسأل الله العافية والسلام. ربنا ما يحكمش فينا ظالم يا شيخ حرام ولا كافر. ويؤخذ من هذا أنها لا تزوج بناتها أو بناتها بتنفح إذا كان لهن ولي غيرها، إذا كان لهن ولي غيرها أو غيرها الاثنين صح، غيرها بالرفع صفة لولي، غيرها بالنص إما منصوب على الاستثناء أو على الحالية، كأب وجد وأخ وعم ونحوهم. حضرة هذه المرأة التي صارت خليفة المسلمين بنتها تريد أن تتزوج، بنتها هذه ليس لها أب ولا جد ولا عم ولا أخ ولا ابن أخ، فقدت كل أوليائها الخاصين، الأولياء الخاصون فقدوا لبنت هذه الخليفة، فلها حينئذ أن تزوجها، لكن إذا وجد لها أحد من الأولياء الخاصين ليس لها أن تزوجها. ويؤخذ من هذا أنها لا تزوج بناتها إذا كان لهن ولي غيرها كأب وجد وأخ وعم ونحوه. أما هي نفسها بقى الخليفة دي، الست اللي صارت خليفة على المسلمين والعياذ بالله، فيزوجها بعض نوابها بأن تأذن لأمير من أمرائها في تزويجها فيزوجها، ولا تزوج نفسها أبدا، يعني في حالة فقد الولي، إن كانت هذه المرأة ليس لها أب ولا جد ولا عم ولا أخ ولا ابن أخ ولا ابن عم إلى آخره، فهل تزوج نفسها بالولاية العامة؟ لا تزوج نفسها أبدا، تزوج غيرها بالولاية العامة لكن لا تزوج نفسها. فكيف تتزوج؟ قالت تنيب عنها شخصا من نوابها، وأما هي فيزوجها بعض نوابها بأن تأذن لأمير من أمرائها في تزويجها فيزوجها. فيزوجها بعض نوابها، يعني هيزوجها اثنين ثلاثة أربعة يعني ولا إيه يا محمد؟ بعض مال دي ومال الموضوع، هات الجنيه اللي خدته مني، اطلع بالجنيه اللي خدته مني، مقابلة الجمع بالجمع تقود القسمة أفرادا. إيه؟ البعض يصدق بالواحد، الإجابة البعض يصدق بالواحد بس. وأما حاضر، أما هي فيزوجها بعض نوابها، يعني واحد من نوابها. وزي تصور قال بي بقى التصوير أهو، بأن تأذن لأمير واحد بس، لأمير من أمرائها في تزويجها، بس على البدل، على البدلية، لازم واحد يعني النائب الأول، أي نائب. وزي قال بعض، يعني واحد من هؤلاء، نعم. لا تزوج المرأة في السؤال أخينا اللي صوته منخفض بيقول لماذا لا تزوج نفسها في هذه الحالة وهي خليفة المسلمين، تزوج نفسها للضرورة؟ هي لما زوجت غيرها للضرورة بتزوج بصفة ايه؟ صفة الولاية الخاصة الولاية العامة، الولاية العامة. طب الولايه العامه هي الان تستطيع ان يعقد عليها بالولايه العامه، وهي ان تنيب عنها بعضا من اوليائها، فلماذا تزوج نفسها؟ الضرورة تقدر بقدرها، إنها تزوج نفسها بحكم تزوج نفسها لا يجوز بنص الحديث، لا تزوج المرأة المرأة، وفي رواية لا تنكح المرأة المرأة، ولا تزوج أو لا تنكح رواية أخرى المرأة نفسها، معنى نص يمنع. بس دي ولية عامة، طب ما هو ليها نواب، يبقى لماذا نلجأ إلى المنهى عنه مباشرة وعندنا ما يغنينا عن هذا بأن تنيب بعض نوابها عن ذلك؟ هي الإمام العظمى ولها نواب أقل منها، نائب عنها، لما حضرتها تكون نايمة وفي أمر خطير، لما حضرتها تكون غيبة، لما تكون مغمى عليها، بيتولى هؤلاء النائب عنها، مش هتولى بصفة أخرى، هتولى بصفة النيابة العامة برضه، حاكم برضه، جمعا بين النصوص، جمعا بين النصوص، لأن الضرورات تقدر بقدرها، زي ما الضرورات تبيها المحظورات، الضرورات تقدر بقدرها، فلا يتوسع فيها، نعم. الضرورة أنها صارت حاكمة الحكام، الحاكم الأكبر خليفة ده هو أعلى رأس حاكمة وأعلى من كل القضاء، هو اللي بيعين القاضي، تكون احنا بنقول القاضي الحاكم ينوب عن الوالي الخاص، إذا كان اللي عين الحاكم هو هو خليفة المؤمنين ده هو من باب أولى، ده هو اللي بيعزل القاضي، هو اللي بيعزل الحاكم، هو حاكم الحاكم، هو قاضي القضاء، هو أعظم رأس في المسلمين. هذه هي الضرورة، أنت عايز يبقى رأس الدولة ورأس الأمة، مش رأس الدولة بس، ده رأس الأمة ولا ينفذ أمره، يبقى اسمه رأس الأمة إزاي؟ بس أمة بقى. ولا يصح عقد النكاح إلا بحضور شاهدي عدل. قال ولا يصح عقد النكاح، أي عقد هو النكاح، فالإضافة للبيان كما مر في أول الدرس الذي جئتم عنه متأخرين، أن هذا من إضافة البيان التي يكون فيها المضاف إليه، يصح أن يخبر بالمضاف إليه عن المضاف، لذلك قال عقد هو النكاح، فالإضافة للبيان كما مر. لا يصح عقد النكاح أيضا، قوله أيضا أي كما أنه لا يصح عقد النكاح إلا بولي، فلا يصح عقد النكاح إلا بحضور شاهدي عدل، وأيضا مفعول مطلق، أيضا مفعول مطلق منصوب على أنه مفعول مطلق من الفعل آض يئيد أيضا بمعنى عاد، آض بمعنى عاد، يئيد أيضا مفعول مطلق منصوب على المفعول المطلق، اللي مش بيكتب وحش، اللي مش بيكتب انا زعلان منه. فلا يشترط قال الا بحضور شاهدي عدل، اي وان لم يكن باحضار، قال بحضور، يعني هل لابد ان نستذنب ونستدعي الشاهدين؟ قال لا، يكفي ان يكونوا حاضرين، عقد اردنا ان نعقده فانتخبنا من الحضور شاهدين عدلين، لا يشترط الإحضار إلا بحضور، قال أي وإن لم يكن بإحضار، فلا يشترط إحضارهما بل حضورهما، بل المشروط أو الشرط حضورهما، وإنما قدر الشارح الحضور في الشاهدين دون الولي، مع أنه لابد من حضوره أيضا، لأن المقصود من الولي عقده لا مجرد حضوره، والمقصود منهما مجرد حضورهما، فلم يحتج إلى أن يشترط حضور الولي لأنه لا يعقد إلا هو حاضر، فالمقصود من الولي ليس مجرد الحضور فرجة سماع، لا، ده المقصود أن يتولى العقد، أن يباشر العقد، أن يتلفظ، أن يوجب لهذا العقد، وهذا يستدعى حضورا ويستلزم حضورا. قال وإنما قدر الشارح الحضور في الشاهدين دون الولي، مع أنه لا بد من حضوره أيضا، لأن المقصود من الولي عقده لا مجرد حضوره، والمقصود منهما شاهدين مجرد حضورهما فقط. والمعنى في اشتراط حضورهما، لماذا اشترطنا؟ ده احنا مش اشترطنا بس، ده احنا عددناه ركنا، هو في الحقيقة شرط، لأنه خارج عن نهاية العقد، لكن لأهمية هذا العقد جعلناه ركنا. واللي أصر على شرطية الشاهدين وعلى عدم ركنيتهما شيخ الغزالي، حجة الإسلام الغزالي، قال هما شرط وليس ركنا. خلينا مع الجمهور الشافعي الذين قال إنهما ركن. قال والمعنى في اشتراطي أي في ركنيتي حضورهما الاحتياط للأضاع. عقد مهم جدا يحتاط له، والأصل فيه التحريم، عقد خطير، عقد غليظ. وصيانة الأنكحة عن الجحود. ما اشترطناش ده في عقود البيع، استحببناه فقط، لكن في عقد هذا جعلناه ركنا وشرطا. مرة أخرى، والمعنى في اشتراط حضورهما ماذا؟ ما هو الخبر؟ الاحتياط للأبضاع بس. قال وصيانة الأنكحة عن الجحود. إذا المعنى دوت عند الفقيه في باب الأنكحة. ويتم حضور جمع من أهل الخير والدين زيادة على الشاهدين. مسألة الإشهار، العقد الزواج العرفي، الزواج العرفي ده بيكون فيه اثنين بس، ينفع يا حضرة الشيخ يا حضرة المفتي، زواج عرفي فيه شاهدين بس، ممكن الإشهار، هو ده الإشهار، الشاهدان هما الإشهار. طيب واللما والكذا يثن فقط، ويثن حضور جمع من أهل الخير والدين، الجمع فقط من أهل الخير والدين زيادة على الشاهدين. والمراد من المصدر المثنى أي مصدر؟ شاهدي عدل. عدل ده مصدر، عدل يعدل عدلا، مع أن الشاهدين مثنى. والمراد من المصدر المثنى، صحيح المصدر مفرد في لفظه لكن يراد به المثنى، فكأنه قال شاهدين عدلين. الحقيقة يا إخوة الخير، المصدر لا يجمع ولا يثنى، المصدر لا يعدد. فلا فلان عدل، فلان مبتدأ، عدل خبر، فلان وفلان وفلان عدل، لا نحتاج إلى نقول عدول لأن المصدر لا يتعدد. فإذا عددته باعتبار الأفراد، لكن من حقك أن تقول الزيود عدول، زيد وعمر وبكر عدل، من حقك أن تقول الزيود عدل، بل هو الأصل، بل هو الأصح، لأن المصدر لا يتعدد لأنه فعل لو أبقيته على مصدريته يعني. والمراد من المصدر هنا يعني عدل المثنى، فكأنه قال شاهدين عدلين. قد عرفت أنه قصد التبرك بالحديث حديث ابن حبان في أول الكلام الذي قلناه في بداية الحصة، وإلا فسيأتي التصريح باستراف العدالة، فهو تصريح بما علم كما مر. ينفع إيه؟ يسأل الأستاذ أشرف هل يشترط الحضور بالجسد ولا يكفي سماعه؟ في حالة ما لو تأكد يبقى خرجنا من الخلاف. لو تأكد وقطع أن المعقود عليه فلان وفلانة، خلاص يبقى كده خرجنا من الخلاف، لأن هناك خلافا قويا بين الشافعية في هل يشترط في الشاهدين أن يعرف عين المنكوحة، عين المعقود عليها، يعرف صورتها، خلاف قوي بين الشافعية. فلو لم يحضر ببدنه فعلى الأقل يرى صورتها، حتى نخرج من الخلاف يعني، يرى صورتها في الشاشة، شاشة الكمبيوتر ولا شاشة الفيديو ولا أي شاشة. هنا بص لا كده، بص لا عشان كده بص لا، ده رأيي في المذهب، رأيي في المذهب. كناية تصح، ما هو قال الكناية تصح، كناية كناية لا انا الكناية في اللفظ، لا الكناية في الزوجة معلش. على رأي، على رأي اذا عقد العاقدان ونويا صح، بناء على انه لا يشترط معرفة الشاهد لصورة المنكوح، رغم انه لم يعرفهما، لم يعرفها عقد، لأنه لا يشترط على رأي عند الشافعي. إذن مسألة فيها خلاف وقول. نعم. هل يشترط الشاهد أن يعرف متوازن الشاهد ده؟ أه. الصورة أنا بقولها إن في تقسيم تليفون وليكن محكم على الأخوات ده من أول الشوكة، والثاني يعني مستمر في الدراسة والشهادات عن الشركة. أمال هيشهد على إيه عند القاضي؟ لو احتجنا للشهادة هيروح القاضي يقول مين اتجوز مين؟ عارف صوت مين؟ كيف يعرفه؟ يعني هيروح القاضي يقول لي هات هات لي الشخص وخليه يتكلم وانا اسمعه وانا اعرفه؟ ما ينفعش. صحيح؟ وصلنا إلى وذكر المصنف شرط كل من الولي والشاهدين، أي شروط كل منهما. قال فهو مفرد مضاف يعم، المفرد إذا أضيف صار عاما، وهنا من هذا الباب. وذكر المصنف شرط كل من الولي والشاهدين، ذكر ستة شروط ليس شرطا واحدا، فقال ما هو شرط هنا بمعنى شروط، لأن المفرد إذا أضيف صار عاما، أي شروط كل منهما، فهو مفرد مضاف يعم. وأما شروط بقية الأركان الخمسة فقد علمتها أمس، تكلمنا على شرط الزوج، شرط الزوجة، شرط الصيغة. ذكر المصنف شرط كل من الولي والشاهدين في قوله، قوله في قوله متعلق بقوله ذكر، في قوله جر ومجرور متعلق بالفعل ذكر. قال ويفتقر الولي والشاهدان، أي كل من الولي والشاهدين يفتقران، يفتقرون إلى ماذا؟ إلى ستة شروط. قال والمراد الافتقار على سبيل الشرطية لا على سبيل الندبية، كما يومئ إليه قوله إلى ستة شرائط، وفي بعض النسخ ست إلى، وفي بعض النسخ ست شرائط، وهي أولى، لأن شرائط جمع شريطة مؤنث، والعدد يذكر إذا كان من ثلاثة إلى عشرة يخالف المعدود، العدد إذا كان من ثلاثة إلى عشرة يخالف المعدود في التذكير والتأنيث، والعبرة في المعدود بحالة الإفراد لا بحالة الجمع. شرائط جمع شريطة مؤنث، فست يذكر لأن المعدود مؤنث، فنسخة ست بالتذكير أولى من ستة. وقلنا أولى ما خطأناه ستة ليه؟ لأنه يمكن تأويل شرائط بشروط، وشروط جمع شرط، الشرط مذكر فيؤنث له العدد. قوله إلى ستة شرائط، وفي بعض النسخ ست شرائط بإسقاط التاء، وترك المصنف من شروط الولي ألا يكون مختل النظر، شرط تابع، ألا يكون مختل النظر بهرم أو خبل. الهرم كبر السن، والخبل خلل في العقل، الجنون أحد أفراد الخبل. الشرط الثامن، وألا يكون محجورا عليه بتفه. لماذا؟ قال لأنه لا يلي أمر نفسه فلا يلي أمر غيره، أمر غيره عفوا. إذا كان لا يلي أمر نفسه فلا يلي أمر غيره، من باب أولى. التفيه الذي حجر عليه بالتفه، تفه التبذير للماء. طيب وإيه علاقة التفيه بعقد الزواج؟ لماذا يمنع من أن يعقد الزواج لنفسه؟ لأن عقد الزواج رغم أنه عقد على البضع إلا أن فيه مهرا، والمهر مال، رغم أن المال ليس من أركان العقد، المهر ليس من أركان العقد، لو لم يذكر في العقد لا يضر العقد، عقد صحيح، لأن العقد أصالة ليس على المال، المال تبع، بل العقد أصالة في حل كل منهما للآخر، أصالة عقد النكاح حل استمتاع كل من الزوجين بالآخر، وإنما يأتي المال تبعا، المال الذي يجب للمرأة للمنكوحة للزوجة يأتي تبعا، ولذلك إذا خال منه العقد لا يضر. فلكون المال له علقة بعقد النكاح يمنع من مباشرته السفيه. السفيه عايز يتجوز يعمل ايه؟ وليه، وليه هو الذي يزوجه، يأذن له، يبقى السفيه يطلب النكاح فيباشره الولي، اما هو نفسه لا يباشر لانه سفيه والعياذ بالله. فكما لا وكما لا يباشر نفسه لا يباشر لغيره، من باب اولى. يبقى من شروط الولي التي تركها المصنف والشارح ألا يكون محجورا عليه بتفه، لأنه لا يلي أمر نفسه فلا يلي أمر غيره، يعني من باب أول. نعم السفيه المهمل يلي، يعني غير المحجور عليه، السفيه المهمل غير المحجور عليه. الطفل الصغير صبي محجور عليه حجر أصلي لأنه سفيه، في أكثر من سفاهة كمان ألفاظه غير معتبرة، فهو محجور عليه حجرا طبيعيا. فإذا بلغ سفيها، إذا بلغ سفيها يسمى بالسفيه المهمل، هذا الذي كان قبل البلوغ سفيها خلقة، إذا بلغ سفيها يعني لم يبلغ راشدا يسمى بالسفيه المهمل، قبل أن يحجر عليه الخوف يسمى بالسفيه المهمل. نعم استدراك، السفيه المهمل يلي. وأما المحجور عليه بالفلس فيصح أن يكون وليا. ليه؟ لكمال نظره، لا علاقة لكونه مفلسا بأن يكون كامل النظر في الزواج. قال والحجر عليه لحق الغرماء لا لنقص فيه. فكمل لنا الشروط الباقية التي لم يذكرها المصنف. نعم طرى عليه تفه ولم يحجر عليه القاضي، فرد آخر من أفراد السفيه المهمل. طرى عليه تفه كان رشيدا ثم طرى عليه التفه ولما يحجر عليه القاضي بعد، قبل أن يحجر عليه القاضي اسم سفيه مهمل فيلي عقد النكاح. نكمل. قال وترك من شروط الشاهدين السمع والبصر، السمع هو والبصر هو والنطق هو والضبط ومعرفة لسان العاقدين. يبقى لابد أن يكون الشاهد بصيرا مش أعمى. وترك من شروط الشاهدين السمع والبصر والنطق والضبط ومعرفة لسان العاقدين شرط مهم بقى اللي جاي ده، وعدم التعين للولاية، وعدم التعين للولاية يعني ايه؟ يعني الا يكون هو الولي المتعين، ولي المرأة يعني، الا يكون ولي المرأة، الا يكون ولي المرأة المتعين. الشرط الاخير وعدم التعين للولاية، الا يكون هذا الشاهد متعينا للولاية على المرأة، مفيش غيره، هو الولي الوحيد للمرأة، فلا يجمع بينهما، يكون ولي وشاهد في نفس الوقت. فلو وكل مثاله، فلو وكل الأب، وده هو الولي المتعين، أو الأخ أو الأخ المنفرد، النسخة القديمة كده منفرد ولا متفرد؟ بالنون. أو الأخ المنفرد، يعني ليس هناك أخ آخر، لو في أخ آخر يبقى الأخ ده غير متعين، ممكن الأخ يكون شاهد لأن الأخ الآخر يكون هو الولي، لكن أخ وحيد، ليس هناك أب ولا جد، مين الولي الأخ؟ بس الأخ ده وحيد، إذا لا يكون وليا وشاهدا في نفس الوقت، والأب هو إذا كان موجودا فهو الولي الوحيد. فلو وكل الأب أو الأخ المنفرد في العقد وحضر مع آخر ليكونا شاهدين، وحضر مين فعل حضر يا شيخ عبد المنعم؟ الأب أو الأخ المنفرد، ممتاز. وحضر أي الأب أو الأخ المنفرد، يبقى الولي الوحيد اللي هو الأب وكل غيره، قال له يا محمد روح أنت توكل عني في عقد النكاح، أنا الولي الوحيد هروح أحضر كشاهد. إيه اللخبطة دي؟ ما ينفعش. الأخ المنفرد وكل محمد، قال له يا محمد روح توكل عني في عقد النكاح، وأنا الولي الوحيد، وروح أنا مع آخر نكون شاهدين لهذا العقد. ما ينفعش لفقد الشرط الذي ذكره عدم التعين للولاية. قال فلو وكل الأب أو الأخ المنفرد في العقد أن يعقد شخص نيابة عنهما، وحضر أي الأب أو الأخ المنفرد مع آخر ليكونا شاهدين، الحكم لم يصح، جواب الشرط لم يصح. لماذا؟ لأنه أي الأب أو الأخ المنفرد متعين للعقد فلا يكون شاهدا، يبقى لخلل الشرط. اختل الشرط فاختل المشروط، اختل الشرط فاختل المشروط، لأن الشرط، تعريف الشرط ايه يا اخوانا؟ تعريف الشرط لذاته، ممتاز. تعريف الشرط لأنه يلزم من عدمه العدم، ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم لذاته، يلزم من عدم الشرط عدم المشروط، يلزم من عدم التوجه للقبلة عدم الصلاة، مفيش صلاة، من عدم الطهارة عدم الصلاة، لكن في طهارة، ممكن يكون في طهارة ومفيش صلاة، في توجه للقبلة ومفيش صلاة، لأن ما أتاش بأركان أو بواحد من الأركان أو بغيرها من الشروط، فوجود الشرط لا يتتبع ولا يستلزم لذات الوجود وجود المشروط، وجود الشرط لا يستلزم لذات وجوده وجود المشروط، لكن عدم وجود الشرط يستلزم عدم المشروط، حتى لو وجدت كل أركان المشروط وكل شروطه الأخرى، كما لو وكل الزوج في العقد وحضر مع آخر ليكونا شاهدين فإنه لا يصح، كما لو وكل قياس، يعني كاف التشبيهية، كاف التي تكون للتشبيه، كما لو وكل الزوج في العقد وحضر مع آخر يكون شاهدين فإنه لا يصح. ليه؟ لأن وكيله نائب عنه، فكأنه هو العاقد، فكيف يكون شاهدا؟ يعني فكيف يكون عاقدا وشاهدا في نفس الوقت؟ احنا معانا الأركان خمسة: عاقدان وصيغة، عاقدان اثنين وصيغة، وشاهدان وولي. فالشاهد ركن منفصل عن العاقد. فحضرة الزوج وكل أجنبيا فجاء فعقد، وهو نفس الزوج جاء مع آخر ليشهدا. فما هو الوكيل ده؟ وكيل عن أصيل، وكيل عن موكل. ففي الحقيقة الوكيل ينوب عن الأصيل، عن الزوج. فنعتبر كأن الزوج هو اللي موجود، الأصيل هو اللي موجود، هو الآن بيتكلم على لسان الزوج. الزوج هو اللي بيتكلم مش الوكيل، بس على لسان شخص آخر. فيكون معنا شخص يقوم بمقام ركنين: ركن الشاهدية وركن العاقدية، وهذا لا يصح. يبقى كده بقوا أربع أركان فقط، وهم في الحقيقة خمس. فكيف يكون شاهدا يعني مع كونه عاقدا؟ أي سؤال إلى هنا؟ الأول من شروط الولي، أي من الشروط الستة، والأحسن نقول الشروط الستة لا الست. الأحسن نقول الشروط الستة لا الست، لأن الشروط جمع شرط وهو مذكر فيخالف العدد المعدود، فالستة أحسن. التقديم والتأخير. الإسلام، الشرط الأول الإسلام، أي يقينا في الولي وكذا في الشاهدين، ولو في نكاح كافرة، لأن الكافر ليس أهلا للشهادة، فلا يصح بظاهر الإسلام بأن يكون ببلد اختلط فيه المسلمون والكفار وغلب المسلمون، ولا بمستوره، ضمير يعود على الإسلام، ولا يصح بمستور الإسلام، لا يصح أن يكون الولي مستور الإسلام، ولا أن يكون الشاهد مستور الإسلام. صور قال بأن اختلط المسلمون بالكفار ولا غالب. مرة أخرى نقرأ. الشرط الأول من شروط الشروط المشترطة في الولي الإسلام، قال أي يقينا في الولي وكذا في الشاهدين، ولو في نكاح كافرة، ولو في نكاح كافرة، لا يصح أن يكون الكافر شاهدا على عقد نكاح لا لمسلم ولا لكافر، ولا أن يكون وليا لا على المسلمة ولا على الكافرة، لأن الكافر ليس أهلا للشهادة، فلا يصح بظاهر الإسلام. لا يصح أن يكون العقد بولي ظاهره الإسلام، أو بشاهد ظاهره الإسلام. ما معنى هذا؟ قال بأن يكون ببلد اختلط فيه المسلمون والكفار وغلب المسلمون. اختلط 60% مسلمون واربعون بالمئة كفار، 55% مسلمون وخمسة واربعون بالمئة كفار، لأن الغالب هو المسلمون. يبقى الشخص لو انتقينا شخصا كده وقلنا له تعالى اشهد، هذا يغلب عليه أنه مسلم، يغلب عليه أنه لا نستطيع أن نتيقن أنه مسلم. ولا بمستوره، بأن استوى المسلمون، بأن اختلط المسلمون بالكفار، ولا غالب. وهو بيعبر تعبيرا دقيقا، قال بأن يكون ببلد اختلط، لم يقل سكانه، العبرة مش بالسكان، العبرة مش بالإحصائيات السكانية، العبرة بالواقع. الواقع معناها قد يكون المواليد شيئا والواقع شيء آخر، لأن يعني قد يكون قد هؤلاء المواليد هجروا المكان، لكن الآن في هجرة خارجية، في هجرة من بلد، من بعض القرى إلى القاهرة، جعلت رغم أن سكان القاهرة مثلا، يعني على سبيل المثال سكان القاهرة كلهم مسلمون مثلا على سبيل المثال، لكن في هجرة القاهرة لأنها عاصمة، ف ففي هجرة داخلية يأتي إليها من الصعيد ويأتي إليها من بحري ويأتي إليها من سيناء ومن هنا ومن هناك. فالقاهرة الآن فيها خليط من الكفار والمسلمين. إذا أخذنا شخصا ظاهره الصلاح لا نستطيع أن نقول أن هذا مسلما يقينا، أن هذا مسلم يقينا. ليه؟ لأنه مقترب. فالعبرة مش بالمواليد القاهرة، العبرة بحال القاهرة. فلابد أن نتيقن إسلامه، لا يكفي بالظاهر ولا يكفي بالمستور. المستور أن هو السكان الحاليون لا غالب لهم، لا غالب فيهم بين المسلمين والكفار، بل هم مستوى. مرة أخرى، فلا يصح بظاهر الإسلام بأن يكون ببلد اختلط فيه المسلمون والكفار وغلب المسلمون، المسلمون أكثر من الكفار، ولا بمستوره ولا بمستور الإسلام بأن اختلط المسلمون بالكفار ولا غالب، يعني استوايا. نسمع الأسئلة، تفضل. لا، اي واحد كده لازم يتاكد ان هو مسلم، يجيب بطاقته يشوفها مسلم. نعم، حتى لو جوه المسجد، يعني المسجد يؤمه غير المسلمين، كما يحصل يدخل علينا واحد من الاجانب ويجلس ويسمع الدرس، اهلا وسهلا، يجي نعقد عقد الزواج نقول تعالى يا ايها الجالس لانك في مسجد الازهر فانت مسلم يقينا. لا طبعا، لا. نعم، حتى ترفع صوتك ولا نشوف غيرك؟ مش فاهم يعني ايه ولو في نكاح كافرة. دي غاية، ولو الغائية انه لا يصح في حالة ما لو لا يصح ان يكون الولي كافرا او الشاهد كافرا حتى ولو كانت المنكوحة كافرة. ادي ظهر الكلام. سلم. لا، ولو في نكاح كافر المسلمين ممنوعين من ذوي الكفار. ازاي؟ المسلم ينكح والمحصنات من المؤمنات والمحصنات من الذين اوتوا الكتاب من قبلكم، اللي في سوره المائده كده، يجوز ان المسلم يتزوج بالكتابيه. وليها أيوة. سؤال مش كده بقى، السؤال الحقيقي ده سؤال سهل، ده سؤال سهل ومش ما يتسئلش. يعني ازاي المسلم يتجوز النصرانية؟ ايوه، هو ده السؤال، ده السؤال اللي يتسئل، السؤال اللي كان جاي بعد. ان الحسنات يذهبن السيئات. ازاي بتدعي هذا يا ايها الفقيه الشافعي ونحن نصحح أنكحة الكفار؟ وده السؤال، السؤال كيف يقول الشافعي في فقهه أنه لا يكون الولي والشاهد كافرا ونحن نصحح أنكحة الكفار؟ والنبي صلى الله عليه وسلم إذا أسلم أحد الكفار لا يقول له أعد زواجك مرة أخرى، لم يقل له أعد زواجك مرة أخرى. ونحن الآن إذا جاء أي شخص ومن الله تعالى عليه وشرح قدره للإسلام لا نقول له اعقد على زوجتك مرة أخرى، ولكن نكاحه صحيح، رغم أن نكاحي مش بس الولي كافر، مش بس الشاهد كافر، ده ما فيش ولي ولا في شاهد كافر. يعني أنكحة الكفار الآن يغلب عليها أنها بلا ولي ولا شهود، مش شهود كفار ولا أولياء كفار، ده بلا شهود أعاذكم الله. فكيف نجمع بين هذا وذاك؟ الجمع أن الممنوع، أن المنهي عنه هو ما لو كان تحت سلطتنا، ما لو كان بحضورنا، لو كنا متسلطين على هذا العقد، لو كنا متسلطين حاضرين في هذا العقد. أما لو جرى هذا العقد بعيدا عنا بغير تسلط منا عليه فنكاحهم صحيح وهو رخصة. نكاحهم بلا ولي ولا شاهد أو بولي كافر أو بولي أو بشاهد كافر صحيح، ولكنه رخصة وليس أصلا صحيح، رخصة ترغيبا في الإسلام. لو منعناه قلنا له أنت لو أسلمت هتعيد تاني وتتجوز الست تاني اللي جوزها جوزها مين؟ دي مراتي حبيبتي اللي مجوزها بقالنا 60 سنه. كركوك كده دي مراتي حبيبتي 60 سنه 60 سنه باللي بيقولها بالانجليزي 60 سنه متجوزها وعندنا عيال وعندنا احفاد واحفاد الاحفاد اتجوزها تاني؟ لا، نرغبه في الاسلام ونقول له مالك لك وزوجتك لك وعيالك صحيح النسبة إليك وأحفادك هكذا. هذه رخصة، رخصة للترغيب في الإسلام. على الولي والشاهد، كلام على الولي والشاهد، يشترط إسلام. نتكلم الآن على شروط الولي الآن، بشرح أول بيتكلم على شروط ستة للولي، مثلها يقال في الشهود الشاهدين أو أكثر. فقال يشترط الإسلام في الولي وفي الشاهدين. في إيه؟ قال في عقد نكاح المسلمين. قال له مش بس المسلمين، ولو كان في عقد نكاح الكافر. أدي خلاصة الموضوع. صح، ده اللي سألني عليه محمد في الأول واستغرب، هو المسلم يتجوز كافرة؟ طبعا. انت سؤالك سؤالك ايه؟ مش الزوج مسلم تتكلم ليه؟ ما الراجل بيتكلم. طيب عيب، سيبه يكمل كلام. نعم، حال الزواج مسلم من كافر. ممتاز ممتاز. اي اي اي اي انا فهمت كلام، انت عايز تقول انت بترد على كلامي. ممتاز ممتاز، بس عايز افهم اللي انت قلته، حاول تاكد لي اللي انا فهمته دوت. انت عايز تقول ان كلامي هذا لا يطابق اللي موجود، الكلام ده اللي موجود ده خاص في الكافرة، في زوج المسلم من الكافرة. أما زوج الكافر من الكافرة لا يشترط، ده كلامك؟ كلامك غلط. ليه؟ لأن احنا مخاطبون، الكفار مخاطبون بالفروع. الكلام ده قلناه وأنت حافظه، أنت من قدماء الطلبة. الكفار مخاطبون بالفروع، فلا يجوز. لو أخذنا بظهر الفقه، الفقه بيشترط عليا أن الولي يكون مسلم والشاهد يكون مسلم حتى في نكاح الكافرين. منين اخذنا كده؟ لان الكفار مخاطبون بالفروع. خلاص، لو احنا متسلطين لو في حضورنا ما ينفعش نقول لهم اوقفوا عند حدكم، ممنوع. لو في حضورنا جم كده قالوا يا جماعة الخير يا مسلمين احنا عايزين نعمل عقد النكاح في مشيخة الازهر زي ما بيحصل، ليه؟ خير انتوا نصارى اللي حصل لكم؟ عقلتوا ولا ايه؟ قال لا، ما احنا بنتبرك بيكم، انتوا بركه. طيب خلاص، دخلوا عندنا وحضروا في مجلسنا وكنا احنا حاضرين ومشاهدين. اول ما نلاقي الشاهد جورج والثاني اسمه ايه؟ بولس. ايه؟ بولس. طيب الثاني اسمه بولس، نقول لهم لا اوقفوا عندكم لو سمحتوا، ما ينفعش، ممنوع. يقولنا احنا احرار، نقول لهم لا، احرار ده بره عندكم في الكنيسه، عندنا هنا بلام دخلتوا أرضنا ما ينفعش يتسلط الشاهد الكافر على هذا العقد. لا، مش أنا بمثل، ده مكان فيه مسلمون، مكان فيه مسلمون نحن متسلطون عليه، في أي مكان نحن لنا فيه سلطان. ماشي، في مسجد، في بيت، في نادي المسلمون قائمون عليه، ما ينفعش. هيتفضل. الحمد لله، اذا سمعوا رفضوا يعملوا بر. الحمد لله، الفقه بيقول لنا كده، بيقول لنا يا مسلمون اذا جرى هذا العقد بين الكافرين في مكان انتم تتسلطون عليه فلا يجوز لكم ان يعقد الولي الكافر ولا ان يشهد الشاهد الكافر. اذا سمعوا كده مش هيعملوا العقد عندنا في النادي وفي المشيخة؟ مش عايزين، مش عايزين. ما احنا ما دخلش، ده هم اللي دخلوا عندنا، ما يعملوه عندهم. احنا منعناهم من الزواج، ما يتجوزوا في بيوتهم، في نواديهم، في اديرتهم، في كنائسهم. ده مش صد، ده مش صد. نعم، استاذ اشرف. بعد كده هيقول الكافي ينفع يكون على الكافي، الذمي ينفع على الذمي. نعم صح، بس الكافر اعم من الذمي يا اشرف. هنتكلم دلوقتي بالكافر، الكافر ده مش للذمي بس، الكافر ده افراد، منه ذمي ومنه معاهد ومنه مستأمن ومنه حربي ومنه ومنه. طب ايه رايك لو كان لم يكن ذميا؟ قال ايه؟ عموما ولا في الذمي؟ اي في الذمي. استنى يا عمار الله يكرمك. بس يهودي ونصرى يعني، انا بسال هو عممها في الكفار ولا جعلها في الذميين فقط؟ لما ننصى الله ان شاء الله. لما ننصى الله حق حق. ايه تاني؟ اي اسئله اخرى؟ نعم. طبعا طبعا طبعا. وان حكموك فاحكم بينهم بما انزل الله. اي نصراني، اي يهودي، اي مجوسي، اي دهري، اي مله عايزين يتحكموا لينا، مامورين ان احنا نحكم بينهم ونحكم بينهم بديننا. وده حاصل واقع، ومش مش مش فكره خياليه، ده واقع. النصارى بيتحكمون في الشريعه الاسلاميه الى الشريعه الاسلاميه. يقولنا يا مسلمين ورثونا، احنا دلوقتي مختلفين مع بعض فورثونا. كل يوم بيجي فتاوي دار الافتاء، وكل يوم بيروح المحكمة، النصارى بيرتفعون عشان يورثوهم بالشريعة الاسلامية. رحمة، رحمة للعالمين. فلا يكون ولي المرأة كافرا، تفريع على مفهوم الشرط بالنسبة للولي. قال وسكت الشارح عن التفريع عليه بالنسبة للشاهدين، وهكذا في جميع المفاهيم. مفهوم يعني المخالفة لو سمحت، إذا قرأت المفهوم يعني مفهوم المخالفة. مفهوم المخالفة يعني دلالة الكلام في دلالة اللفظ في غير محل الكلام، دلالة اللفظ في غير محل الكلام مفهوم المخالفة. وهكذا في جميع المفاهيم، يعني مفاهيم المخالفة. مع أن الشروط في كلام المصنف عامة للولي والشاهدين، وهذا تقصير من الشارح، لأنه نقص عما يفيده كلام المصنف. غاية الأمر أنه نبه على ذلك آخرا بقوله افتح قوسا وجميع ما سبق في الولي يعتبر في شاهدي النكاح، أغلق القوس، وهو لا يمنع الاعتراض عليه. قال وعلم من ذلك أن الكفر يمنع الولاية وينقلها للأبعد. وقل ينقل ولا تقل ينقل، مفيش ينقل لو سمحت، نقل ينقل. وهو لا يمنع الاعتراض عليه. وعلم من ذلك أن الكفر يمنع الولاية وينقلها للأبعد. الأب كافر يبقى الجد، الجد كافر يبقى الجد، يبقى ابو الجد، الجد وان على كلهم كفار يبقى الاخ، وهكذا. قال وكذلك باقي مفاهيم الشروط التي ذكرها المصنف والتي ذكرناها سابقا. وكذلك يعني ايه؟ يعني تمنع الولايه وتنقلها للابعد. وكذلك باقي مفاهيم الشروط التي ذكرها المصنف والتي ذكرناها سابقا، زدناها على المصنف، وصل حوالي 9 أو 10. تمنع الولاية وتنقلها للأبعد. وقد عد بعضهم موانع الولاية 10، وقد عد بعضهم موانع الولاية 10، ونظمها ابن العماد. ابن العماد له منظومة جميلة رائعة في المعفوات، معفوات من النجاسات مطبوعة وبعض ومسروحة. ما منظومة ابن العماد في المعفوات؟ يعني ما عفي عنه في من النجاسات. ابن العماد هذا رحمه الله نظم موانع الولاية العشرة في قوله، قال وعشرة بتكون الشين، وعشرة ثوالب الولاية: كفر وفسق والصبا لغاية، رق جنون مطبق أو الخبل، وأخرس جوابه قد اقتفل، ذو عنة نظيره مبرتم، وأبله لا يهتدي وأبكم. وده بحر ايه؟ الرجل. احسنت يا نجم الدين. نقرأ مرة اخرى لمن يريد ان يشكل. وعشرة ثوالب الولاية: كفر وفسق والصبا لغاية، رق جنون مطبق او الخبل، واخرس جوابه قد اقتفل، ذو عنة نظيره مبرتم. عندك حاجة؟ عتهم النسخة القديمة النائمة، النسخة القديمة الأخت النائمة الصف الأخير، ذو عتهم. لو سمحت استيقظي، لو سمحت استيقظي، آخر إنذار، بعد كده هننقل الكتاب منكم. ذو عتهم بالتاء بالفوقية المثنى، بالمثنات الفوقية: ذو عتهم نظيره مبرتم، وأبله لا يهتدي وأبكم. من بحر الرجل. العشرة قال عشرة بس لتكون الشين، يجوز لغتان عشرة وعشرة، وقرآنيتان تكون الشين وتحريفها بالفتح، لغتان وقرآنيتان. وعشرة توالب الولاية، تسلب الولاية، تمنع الولاية. ما هي؟ واحد كفر، وهذه مذكورة من الستة، وفسق، وهذه مذكورة من الستة، لأنه اشترط الإسلام واشترط العدالة. الصبا، وهذه مذكورة في الستة لأنه ذكر البلوغ. الشرط الثاني البلوغ. الصبا لغاية، لغاية يعني للبلوغ يعني، فيظل مسلوب الولاية إلى أن، لغاية أن يبلغ. رق، وهو مذكور في الشرط الرابع، الرابع الحرية، فالرقيق لا يلي. جنون، وهو الشرط الثالث، والثالث العقل. جنون مطبق قيل، فكأن الجنون غير المطبق لا يمنع الولاية، الجنون المتقطع لا يمنع الولاية، لكن الذي يمنع الولاية هو الجنون المطبق. أو الخبل، لأنه مانع من العقل، لأنه مانع من العقل. الخبل يشبه الجنون، اضطراب في العقل يشبه الجنون. قال وأخرس جوابه قد اقتفل، هذا من حشو، يسمى بالحشو، يعني لا ليس قيدا بل هو تكميل البيت. الأخرس، الأخرس لا يكون وليا، وهذا غير مذكور من الستة. وذو عتهم، وذو العته شبيه بالمجنون، يعني تستطيع أن تجمع هذه العشرة بأن تجعل زلعته والمخبول من ضمن أفراد المجنون، لكنه فصل، يعني المجنون فصله إلى مجنون ومخبول وذيعته. قال نظيره مبرتم، نظيره مبرتم، نظيره مش في المرض، نظيره في كونه يسلب الولاية، كونه مانعا من موانع الولاية، سالبا من مثالب، من ثوالب الولاية. المبرسم يقال برسمة، برسمة الشخص وهو مبرسم. برسمة أصيب بداء في، والعياذ بالله، في الرئة، داء في الرئة صاحبه يسمى بالمبرتم. خلاص المرض نفسه اسمه البرتان، المرض اصيب بالبرتان والعياذ بالله، مرض في الرئه كانه والعياذ بالله تؤثر في عقله هذا المرض والعياذ بالله يؤثر تاثيرا ما في العقل، فهو داخل ايضا بوجه من الوجوه في الجنون لم يبعد كثيرا يعني، او في العته او في الخبل. وابله برضو الابله لا يبعد كثيرا عن المجنون، ابله يعني الذي لا يعقل، سنه لا يساوي افعاله، سنه كبيره وافعاله افعال الصغير فيسمى بالابله، وابله لا يهتدي. وابكم، والحقيقه الابكم هو الاخرس. هناك فرق دقيق، ان الابكم يقال على الذي لا يتكلم خلقة او بمرض عارض، والاخرس يقال على المولود هكذا، لكن في النهاية كلاهما لا يتكلم. المهم ان حال الولاية هو اخرس، هو لا يتكلم سواء قرأ عليه الخرس او ولد بذلك وهو ما يعرف بالابكم. قال ففي هذه الصور كلها يزود الابعاد، تسلب الولاية فتنتقل إلى الحاكم، لا تنتقل إلى الولي الخاص الأبعد. وأما الصور التي يزود فيها الحاكم فجعلها بعضهم خمسا ونظمها بعضهم فقال خمس محررة تقرر حكمها فيها يرد الأمر للحكام، فقد الولي وعضله ونكاحه وكذاك غيبته مع الإحرام. مرة أخرى، خمس محررة تقرر حكمها فيها يرد الأمر للحكام، فقد الولي وعضله ونكاحه وكذاك غيبته مع الإحرام. من بحث الكامل ممتاز يا نجمة دي. طب اللي جالسين مش يسقفوا حتى يعملوا أي حاجة؟ بدل ما بتتكلموا استقفوا للشيخ نجم الدين، تبقى عملتوا حاجه. نعم. شيخ الايه؟ او تقطع. ده اختيار، وذلك قال نظمه ابن العماد. ابن العماد يرى هذا، يرى ان الجنون الذي يمنع الولايه هو الجنون المطلق. هذه الموضوع، هل ابن العماد هنا موافق للمذهب؟ لا مش موافق للمذهب، بس المناسبه انه اتى بهذا النظم الجميل. احفظه واعرف ان الجنون يمنع الولايه سواء اكان مطلقا او متقطعا. اي سؤال اخر؟ هذان البيتان من بحر الكامل يتكلم فيهما على ما ينقل الولاية إلى الحاكم، خمس محررة تقرر حكمها فيها يرد الأمر للحكام القضاء. أمر إيه؟ أمر الولاية. ولاية إيه؟ ولاية النكاح. فقد الولي، الولي غاب سواء كان في سفر أو في حضر، غائب، غائب مفقود، مش مجرد غائب، غائب مفقود يعني لا يعرف مكانه، لأن معنى واحد آخر سبب آخر اسمه الغيبة. الغيبة معروف مكانه ولكنه بعيد، بعيد عن مكان العقد، فوق مسافة القصد، غائب عن مكان العقد ومعروف مكانه. أما المفقود ليس معروفا مكانه. فقد الولي يبقى لا ينتقل إلى الولي الأبعد بل الحاكم. وعضله، وقد عرفت أن انتقال الولاية إلى الحاكم إنما يكون في العضل إذا كان مرة أو مرتين، أما إذا كان ثلاثا فأكثر فينتقل إلى الأبعد إلى الأبعد. هذا كان في أول حصة لمن جاء متأخرا، أن الولي الخاص إذا عذر مرة أو مرتين فهو قد أتى بصغيرة فلا ينتقل إلى الأبعد، لأنه لا ينتقل إلى الأبعد إلا إذا فتق، وإنما إذا أصرت المرأة على هذا الكفر الذي طلبته ومنعها الولي فلها أن ترتفع إلى القاضي فيزوجها القاضي بالولاية العامة. يبقى العضل هنا في مرة أو مرتين. ونكاحه النكاح موانع من موانع الولاية، كيف بأن يكون الولي يريد نكاحها، هو نفسه وليها يريد نكاحها، ابن عمها يريد أن ينكحها، فلا يكون وليا لها. خلاص، إذا لم يكن هناك من يساويه في الدرجة، وطبعا لو في الأب والأب هو الولي، لو في جد الجد هو الولي، لو في الأخ الأخ هو الولي، ابن أخ هو الولي، عم هو الولي، كل هؤلاء غير موجودين. اللي معانا ابن عم، معانا ابن عم آخر يساويه في الدرجة، ابن عم شقيق هو الذي يريد أن يتزوج، معانا ابن عم شقيق آخر، خلاص يبقى ابن عم الشقيق الآخر يزوج، يكون هو الولي وهذا هو الزوج. لكن ليس معنى إلا هذا ابن عم شقيق واحد فقط، والباقي أولاد عم لأب، يبقى أنزل منه، يبقى لا يجوز أن يكون وليا، فيرتفع الأمر للقاضي، يرتفع الأمر للقاضي للحاكم. فقد الولي وعضله ونكاحه، ابن عم هذا مثلا لو أراد أن يتزوج، لأن العم لا يتزوج، ضربنا مثال ابن العم ليه؟ لأن لا يتزوجها أبوها ولا جدها ولا عمها ولا أخوها ولا ابن أخيها، لما تزوجها ابن عمها وإن نزل، إما لشقيق وإما لأب، فابن عمها يريد أن يتزوجها وليس هناك من يساويه في الدرجة، لا يكون الولي بل يرتفع الأمر للقاضي. لا، أقول تاني العضل يكون يرتفع الحاكم من أول مرة، لو شاءت المرأة من أول مرة، يرتفع القاضي في أول مرة، ثاني مرة عضل، مرة ثالثة تسقط ولايته تنتقل إلى الأبعد دون ثلاث مرات. يبقى الحمد لله متفق فيه. أيوة دون، أيوة مش دون يعني أقل من ثلاثة، أها اللي هي مرة أو اثنين، دون الثلاثة يعني مرة أو اثنين، يرتفع للحاكم مش ينتقل، يرتفع للحاكم. صح، إذا شاءت المرأة. إيه المشكلة عندك؟ إذا شاءت إذا شاءت أن تتزوج، أبوها عضلها طلبت منه أن تتزوج بكفء، قالت له الكفء أهو يابا، خطبني طالبني، منعها من غير أن يبدي سببا صحيحا، تأكد أنه كفر ومع ذلك منعها، يبقى اسمه إيه عند المسلمين؟ اسمه عاضل. ارتكب إيه؟ ارتكب معصية قدرها إيه؟ صغيرة، أول مرة اسمها صغيرة، ثاني مرة جالها كفء آخر أو نفس الكفر، زوجني يابا لفلان، رفض بتعنت مع تأكدي من أنه كفر، يبقى اسمه عاضل، ارتكب إيه؟ ارتكب صغيرة. في المرة الأولى أو الثانية من حق هذه المرأة أن ترفع أمرها للقاضي، يزوجها القاضي لأنها دون الثلاث، إذا عضلها مرة ثالثة إذا لم ترتفع إلى القاضي من حقها، حق تستخدمه أو لا تستخدمه، مش واجب عليها يعني ترتفع إلى القاضي، مش عايز خلاص سمعت كلام أبوها، أبوها متعنت وهي سمعت كلام أبوها، مؤدبة بنت مؤدبة. في المرة الثالثة عضلها مع تأكده من أنه كفر، تسقط ولايته وتنتقل للأبعد. فهمت؟ الحمد لله. وكذاك غيبته، سالب رابع من ثوالب الولاية، أو ناقل رابع بالأحرى من نواقل الولاية إلى الحاكم، أن يكون غائبا فوق مسافة القصر حتى لو عرفنا مكانه. الخامس أن يكون الولي محرما بعمرة أو بحج، وكذلك غيبته مع الإحرام إذا كان محرما لا تنتقل إلى الولي الأبعد وإنما تنتقل إلى الحاكم. وزيد عليها صور أخرى، ولذلك قال بعضهم ويزود الحكام في صور أتت مثل القديمة. إيه؟ حاكم ولا حكام؟ حاكم. طيب. يزود الحاكم، هيبقى في حاجة فيها عيب من عيوب ال هيكون في طيب، فأحسن في نسخة أخرى من نفس الكتاب الحكام، نص عليها الشراح، فالحكام يكون منضبطة من ناحية العروضية وليس فيها هذا العيب. ويزود الحكام في صور أتت منظومة تحكي عقود جواهر عدم الولي وفقده ونكاحه، وكذاك غيبته مسافة قاصر، وكذاك إغماء وحبس مانع، وأمة لمحجور تواري القادر. نعم. أمة لمحجور قالت وأمة. ما فيش واو. أمة لمحجور ما فيش واو. أمة لمحجور تواري القادر. إحرامه وتعزد مع عضله، مع بسكون العين وفتحها يجوز. يجوز سكون العين ونصبها، كلاهما صحيح لغة وعروضا. إحرامه وتعزد مع عضله، مع عضله كلاهما جاء. إسلام أم الفرع وهي لكافر، وهي بسكون الهاء، وهي لغة، لغة في الضمير هو وهي المسبوقان بالواو أو الفاء أو ثم، فيهما لغتان عند العرب، فتح الهاء وسكونها. هو وهي المسبوقان بالواو أو الفاء أو ثم أو اللام، فيهما لغتان، فيهائهما لغتان، فيهائهما لغتان، فتح الهاء وسكونها. تقول وهو وهو، فهو فهو، لهو لهو، ثم هو ثم هو. وكلها موجودة في القرآن الكريم، والحمد لله رب العالمين. نقرأ الأبيات مرة أخرى. وزيد عليها صور أخرى، ولذلك قال بعضهم ويزود الحكام في صور أتت. ما انا قلتها، انت كنت نايم. بقول في نسخة اخرى فيها الحكام، والنسخة الاخرى دي اولى حتى لا نرتكب الطي، لان الطي عيب من عيوب هذا البحر، فحتى لا نرتكبه نأخذ بالنسخة الاخرى. الحاكم صح مع وجود العيب، والحكام افح وخالية من العيب، وموجودة في نسخة اخرى من هذا الكتاب. ويزود الحكام في صور اتت منظومة تحكي عقود جواهر عدم الولي وفقده ونكاحه، وكذاك غيبته مسافة قاصر، وكذاك إغماء وحبس مانع، أمة لمحجور تواري القادر، إحرامه وتعزد مع عضله، مع أو مع إسلام أم الفرع وهي لكافر من بحر إيه؟ من بحر، حد يتكلم غير نجم الدين؟ من بحر. وانتوا في كليات ايه بالضبط؟ اخواننا الماليزيين والاندونيسيين في كليات ايه بالضبط؟ انت في كلية ايه؟ كلية ايه؟ الايه؟ اصول الدين. مش حد في لغة عربية؟ مش حد من الحاضرين لغة عربية؟ ها؟ متقارب؟ حد في كلية الدراسات الإسلامية والعربية؟ دراسات إسلامية وعربية. أنت في كليتين؟ أنت في دراسات مش في اللغة العربية، في الدراسات. ده من بحر الكامل، مش من التقارب. ده من بحر الكامل. كلية الشريعة كسبت كلية اللغة العربية. في أصل في شيء هو من اختصاص أهل العربية، العروض من علوم العربية. ناصر علم من علوم العربية منها العروض. فده من بحر الكامل. متفاعل متفاعل متفاعل ست مرات ثلاثة وثلاثة ويزوج حكامك صور أتت متفاعل متفاعل متفاعل وبقيت المجنونة البالغة التي ليس لها مجبر فزادها بعضهم بقوله تزويد من جنت ولم يكن مجبر بعد البلوغ فضم ذاك وبادر زاده على نفس البحر بنفس القافية فهو من البحر الكامل وبنفس القافية الراء الساكنة تزويد من جنت ولم يكن مجبر بعد البلوغ فضم ذاك وبادر ضم هذا الفرع المنسي على المذكورات في الثلاثة السابقة. هيا نفصل هذه المذكورات وزيد عليها صور أخرى ولذلك قال بعضهم ويزوج الحكام في صور أتت منظومة تحكي عقود جواهر تحكي جواهر معقودة تقص علينا هذه المنظومة هذه الأبيات الثلاثة إذا عرفتها وحفظتها وفهمتها فأنت معك عقد منظوم تحكي تقص عليك وتعطيك جواهر معقودة. نعم ما أنا قلت إيه دلوقتي من محاكاة يعني تقص ما المحاكاة يعني بقص عليك قصة إيه الفرق بين اللي أنا قلته واللي أنت قلته أيوة مماثلة في إيه لما هو بيعمل يطلع علينا أبيات يبقى مش ده قص حكاية حكاية محاكاة تمثيل بالقص تمثيل بالقص عدم الولي واحد عدم الولي وده مر ما مرش علينا الآن بيتكلم بلفظ جديد عدم الولي وفقده لابد أن نفرق بين فقد الولي وعدم الولي عدم الولي الولي غير موجود أصلا المرأة التي تريد أن تتزوج ليس لها ولي أصلا لا في أب ولا جد ولا أخ ولا ابن أخ ولا عم ولا ابن عم انتهى الأولياء فمن الذي يزوجها الحاكم يبقى ده عدم الولي وفقده موجود كما قلنا موجود ولكنه حي يعني لكن غير معروف مكانه ونكاحه عرفنا ابن عمها يريد أن يتزوجها وليس له ليس هناك ابن عم آخر من درجته وكذاك غيبته عرفناها فوق مسافة القصر ولو عرف مكانه وكذاك غيبته مسافة قاصر وكذاك إغماء لأنه فقد العقل وحبس مانع حبس مانع من الولاية ليخرج ما لو كان الحبس غير مانع من الولاية بأن يوكل المحبوس يستطيع أن يوكل يبقى لا تنتقل الولاية إلى الحاكم لكن هذه الصورة اللي معانا التي تنقل الولاية إلى الحاكم هي صورة الحبس المانع من الوكالة وحبس مانع وكذاك إغماء خبر مبتدأ مؤخر وكذاك خبر مقدم وحبس مانع أمة لمحجور أمة يعني أم ولد أمة لمحجور ده إسلام أم الفرع لا أمة لمحجور لسه أم الولد لسه شوية عليه أمة لمحجور شخص محجور عليه بالفلس أو بالسفه وعنده أمة فهذه الأمة محجور عليها لحق الغرماء فلا يستطيع أن يكون سيدها المحجور عليه لا يستطيع أن يكون وليا لها ولكن لابد أن تنتقل الولاية للحاكم خلاص أمة لمحجور هذه الأمة وليها سيدها متى إذا فقدت أباها إذا فقدت جدها إذا فقدت أولياؤها الخاصون انتقلت الولاية إلى السيد السيد نفسه محجور عليه بسفه فتنتقل الولاية إلى الحاج أمة لمحجور تواري القادر. تواري القادر يعني القادر على الولاية متواري، متواري يعني مختفي. بعد ذلك يقول إحرامه وتعزز. التعزز والتواري كلاهما قادر، ولكن المتعزز كلاهما ولي، المتعزز قادر والمتواري غير قادر. لذلك قال تواري القادر، تواري القادر عن الولاية، هو مختفي، اختفى عن أن يباشر عقد النكاح. أما المتعزز فغير مختفي، فرق بينهما أنه موجود. المتعزز المتمنع، تعزز أي تمنع، فهو قادر وموجود غير مختفي ومتمنع. يبقى الفرق بين تواري القادر وبين المتعزز أن المتعزز ظاهر والمتواري مختفي، كلاهما قادر ولكن أحدهما مختف والآخر ظاهر. والإحرام عرفناه سابقا. ثم قال إسلام أم الفرع. يبقى التواري القادر فيه عضل، وتعزز القادر فيه عضل. الفرق بينهما ما عرف، أن هذا ظاهر وهذا مخفي، كلاهما يعضل، واحد يستخفي وواحد يظهر. إسلام أم الفرع آخر واحد من الأسباب الناقلة للحاكم، إسلام أم الفرع وهي لكافر. أم الفرع يعني أم الولد، أما كانت تحت كافر، أما لكافر، فوطئها فحملت فولدت فأسلمت وهو لازال على كفره. هذا السيد الكافر لا يكون وليا على هذه الأمة المسلمة. إذا أرادت أن تتزوج لا يكون وليا عليها، لأنه كافر والكافر لا يلي المسلم، فيرفع أمرها للحاكم. قال وبقيت، نعم، مع عضله عين، مش صفة للتعزز. العضل موجود في الاثنين، في المتواري وفي المتعزز، يمتع. ده بيستخفي، كل ما تقول له تعالى جوزني يابا يروح مستخبي منها، تعالى جوزني يابا يستخبى منها، تعالى جوزني يابا يستخبى منها، ده متواري. الثاني بيقول لها لا مش هتجوز، مش هتجوز، اعلى ما في خيلك اركبي، افعلي ما تشائين، اشربي من ماء البحر، اضربي راسك في الحائط، ظهر ده. الاثنين عاضل، كلاهما عاضل. متعزز على ايه؟ يبقى اسمه ايه لما يكون المولي مش عايز ينكح موليته؟ يبقى اسمه ايه؟ يبقى اسمه عاضل. يبقى اسمه عاضل الذي لا يريد ان يلي عقد النكاح، دي وظيفته، مهمته كده. ابو البنت مهمته ان يعرف انه يجوزها، لما ما يجوزهاش اسمه عاضل. تسميه اسم، واحد اسمه زيد، واحد اسمه عمرو، واحد اسمه بكر، واحد اسمه عاضل. مستمع صوتك. ما قالش مع عضله، بس بقول لك هو تواريه معناه ايه؟ ما الذي يلزم على تواريه؟ العضل. كل ما تقول له جوزني يروح مستخبي منها، بدل ما هو مش شجاع يعني، بدل ما يجابهها ويكافحها ويظهر لها المنع بيستخبى منها، يختفي منها. قال وبقيت المجنونة البالغة التي ليس لها مدبر. فزاد بعضهم بقوله تزويد من جنت ولم يكن مدبر. يكو هنا يكو فعل مضارع مجزوم بلم، وعلامة الجزم السكون المقدر على النون المحذوفة تخفيفا. أصله لم يكن، أصله لم يكن، فيكو فعل مضارع مجزوم بلم وعلامة الجزم السكون المقدر على النون المحذوفة تخفيفا. ولم أكو بغية، وكان هنا تامة. يكو فعل مضارع بكانت تامة وليست الناقصة، يعني لا تحتاج إلى خبر. مدبر هي الفاعل، لم يكو مدبر، مدبر فاعل يكو، لأن لم يوجد. كان إذا كانت تامة تكون بمعنى يوجد، يعني ولم يوجد مدبر. ولاية الإجبار كما سنعرف لاحقا إن شاء الله تعالى في هذا الباب المبارك، ولاية الإجبار تكون خاصة بالأب وبالجد فقط، أن الأب والجد يحق له أن يجبر ابنته أو حفيدته في حالة الجد البكر على النكاح من الكفر. إذا جاءه الكفر فمن حقه أن يجبر ابنته في حالة الأب أو حفيدته في حالة الجد على النكاح من هذا الكفر، بشروط ستأتي إن شاء الله فيها تفاصيل، يعني شرط عدم العداوة بين هذا الأبي الولي وبين هذه المرأة، شرط عدم العداوة الظاهرة والباطنة بين هذه المرأة والزوج المقترح عليها من جهة الأب، شروط ستأتي إن شاء الله تعالى لاحقا بإذن الله تعالى. هذه تسمى ولاية الإجبار، تكون في حالة الأبكار فقط وبشروط، وتكون خاصة بالأبي وبالجد فقط. هذه المجنونة البالغة، مجنونة بالغة ليس لها أب وليس لها جد، فماذا تفعل إن احتاجت للزواج؟ كيف احتاجت للزواج؟ احتاجت للزواج بأن قال الأطباء العدول إن الزواج ينفعها في مرضها، زواجها يخفف مرضها جنونها هذا. احتاجت للزواج نفقة، احتاجت من يقوم عليها. من الذي يمرض هذه المسكينة؟ قد تحتاج إلى زوج يمرضها. الزوج حيمرض مراته؟ يمرض فيه كتير رجالة جدعان، كتير رجالة محترمين. أكثر من هذا، يتزوجها لينجب منها فيراعيها ولدها بعد ذلك. إيه ده؟ في ناس بالأخلاق دي فينا، وأنتم منهم إن شاء الله، أنتم أهل لهذا الفضل. المهم، وبقيت المجنونة البالغة التي ليس لها مدبر، ليس لها أب أو جد يقوم عليها بولاية الإجبار، فزادها بعضهم بقوله. ليه بيقول بالغة؟ لأنها لو كانت غير بالغة لا يحق له أن لا تنتقل إلى الحال. زاد بعضهم بقوله تزويد من جنت ولم يكن مجبر، لا يوجد مجبر أب أو جد بعد البلوغ، شرط أن تكون بالغة. فضم ذاك، ضم هذا الفرع على الفروع السابقة في الأبيات الثلاثة، وبادر، وهذا حشو، بادر يعني أسرع لا تتلكى. قال وقد جرى صاحب النظم، صاحب هذا النظم اللي معانا، في الإغماء، لأنه قال وكذاك إغماء، وقد جرى صاحب النظم في الإغماء على طريقة ضعيفة. المذهب ليس على هذا، المذهب أن الإغماء ليس ناقلا للولاية، إغماء الولي لا ينقل الولاية إلى الحاكم. جرى الناظم في ذلك على طريقة ضعيفة قال بها المتولي من الشافعية، متولي من الشافعية قال أن الإغماء ناقل للولاية إلى الحاكم، وهذه طريقة ضعيفة اتبعها الناظم. والمعتمد في المذهب، قال والمعتمد وهو الذي اعتمده الرملي، أنه تنتظر عفوا تنتظر إفاقته، أنه تنتظر إفاقته منه، ضمير يعود على الإغماء، تنتظر إفاقته منه أي من الإغماء إن لم يزد على 3 أيام، فإن علم أنه يزيد عليها انتقلت الولاية للأبعد لا للحاكم، فلا يزود الحاكم وإن تضررت في مدة الانتظار، خلافا لابن حجر حيث قال إنه يزود أي الحاكم يزود إذا تضررت في مدة الانتظار. مرة أخرى، وقد جرى صاحب النظر في الإغماء بقوله وكذاك إغماء على طريقة ضعيفة قررها المتولي خالف فيها المعتمد في المذهب، قال والمعتمد أنه تنتظر إفاقته منه أي من الإغماء إن لم يجد على 3 أيام. كيف يعرف أنه يفيق في خلال 3 أيام؟ هذا بالطب يعرفه المتخصصون، تنتظر إفاقته، أفاق في خلال 3 أيام فبها، إن لم يفق انتقلت الأبعد. قال فإن علم أنه إن علم حتى قبل مرور 3 أيام أنه يزيد عليها، وهذا لا يعرف أهل الاختصاص، انتقلت الولاية للأبعد، فلا يزود الحاكم وإن تضررت يعني المرأة في مدة الانتظار، انتظار إفاقة الولي، خلافا لابن حجر حيث قال إنه يزود أي الحاكم إذا تضررت أي المرأة في مدة الانتظار، يعني في مدة انتظار إفاقة الولي، حيث قال إنه يزود اللي هو الحاكم إذا تضررت في مدة انتظار، يعني يقول أنت هتنتظر 3 أيام بعد كده تنتقل للأبعد ممكن تتضرر الآن. فابن حجر بيقول إذا توقع تضررها أو إذا تضررت فعلا انتقل للحاكم. المعتمد في المذهب أنها حتى لو تضررت لا ينتقل للحاكم، بل بعد 3 أيام أو إذا ثبت تضررها، إذا ثبت أنه لا يفيق في خلال 3 أيام تنتقل للأبعد. قال وأم الفرع اللي هو وإسلام أم الفرع وهي لكافر، وأم الفرع ليست بقيد، بل متى أسلمت أمة الكافر يزوجها الحاكم، بل متى أسلمت أمة الكافر يزوجها الحاكم، لأن الكافر ليس له أن يزوج أمته المسلمة إذ لا يملك التمتع بها أصلا. يقول إن المسألة ليست مقيدة في صورة أم الولد، بل أمة الكافر مطلقا سواء كانت مستولدة أو غير مستولدة، متى ما أسلمت لا سلطان في الزواج للكافر عليها فيزوجها الحاكم سواء كانت مستولدة أو غير مستولدة. فقال وأم الفرع ليست بقيد، بل متى أسلمت أمة الكافر مطلقا يزوجها الحاكم، لأن الكافر ليس له أن يزوج أمته المسلمة إذ لا يملك التمتع بها أصلا. نعم أيها الرافع يدك، نعم من الذي رفع يده؟ نعم أنت. لو أسلمت بنت الكافر الولي، الولي الولي اللي هو مين؟ الجد، الجد كافر. لا كل بالحاكم، يبقى ده مر علينا في قوله عدم الولي. اي سؤال؟ هل المسلمين يتركوا حالة الكافر تحت الكافر على المسلم يتركوا؟ هو يجبر، لكن خلي بالك هو يجبر على، لكن في الفترة قبل الإجبار، في الفترة قبل الإجبار، لأن الإجبار يجبر على بيعها، يجبر على بيانه. البيع الاجبار ده بيبقى قدام الحاكم، الاجبار ده مش انت اللي بتعمله ولا انا، الرفع من الحاكم ده يحتاج الى وقت، فمن هنا الى ان يقضي الحاكم بذلك. الاجبار ده الذي لا يكون الى الحاكم، اراد ان تتزوج، هل لهذا الكافر ان يزوجها في هذه الفتره؟ لا. لكي لا يزوجها؟ تبي؟ بين ايه وايه؟ مقارنة بين ايه وايه؟ وطيئها نعم. الكافر مبقاش ولي هذه المسلمة. انتوا معانا مستمعين طبعا، عشان الشيخ مصر يوطي صوته. انا اقول، طب قول عايز تقول ايه؟ الاجابة وقفة طيب ولا ايه؟ حد ليه سؤال؟ الا فيما يستثنيه المصنف بعده، فلا يكون ولي المرأة كافرا إلا فيما يستثنيه المصنف بعده، أي بعد ذلك بقوله، أي بعد ذلك. الكلام ده مهم جدا، يعني ما تقرأش الكلام بلا تمحيص وبلا تبحيص. الشيخ بيقول الماتن، عفوا الشارح بيقول إلا فيما يستثنيه المصنف بعده، فراح المحشي أي إلا بعد، أي بعد ذلك، بعد ذلك. فعمل ايه المحشي؟ بيعلمنا ايه الشيخ المحشي؟ بيعلمنا ايه؟ جاء بالمضاف اليه المحذوف. شاطر. بعد ظرف مبني على الضم لقطعه، جائزه للشيخ عويضه، كل يبص عليها حدث ما يفوت هذا المنظر. بعد ظرف مقطوع عن الإضافة، فإذا قطع الظرف عن الإضافة ونوي معنى المضاف إليه بني الظرف هذا على الضم. هذه من الظروف التي تبنى على الضم عندما تقطع عن الإضافة، قبل وبعد. تسمى بظروف الغايات، ظروف الغايات قبل وبعد. وهناك ظروف تعامل معاملتها كيوم. هذه الظروف تلزم الإضافة، تلزم الإضافة، لابد من أن يأتي بعدها أسماء تلزم الإضافة، لا تأتي إلا وبعدها مضاف إليه، وهذا شيء نادر، لأن الأسماء منها ما يكون مضاف أحيانا ولا يضاف أخرى، لكن أن تكون الألف دائما يضاف إلى ما بعده هذا شيء نادر. فقبل وبعد من النوادر التي تلزم الإضافة ولا تأتي مقطوعة عن الإضافة. إذا نوي، إذا قلنا قبل العصر زرته، قبل العصر صوت القصد لأنه ظرف والعصر مضاف إليه. إذا حذفت هذا المضاف إليه ونويت معناه، ابني هذا الظرف على الضم، تقول زرته قبل. حتى لو كان مجهورا، زرته من قبل العصر، فقطعته عن الإضافة ونويت معنى المضاف إليه، زرته من قبل. فالشيخ الآن بيبرز لك المضاف إليه المحذوف الذي قطعه ونوى معناه. لله الأمر من قبل. لله الأمر من قبل ومن بعد. قال إلا فيما يستثنيه المصنف بعد، فأظهر لك المضاف إليه المحذوف أي بعد ذلك. لذلك لما تقرأ تقول بعد بنصب الدال، وكانت قبل ذلك مبنية على الضم بعد. دي حركة بناء ودي حركة إعراب. أي بعد ذلك بقوله افتح قوسا إلا أنه لا يغتفر نكاح الذمية، لا يفتقر نكاح الذمية إلى إسلام الولي. أغلق القوس. لا يفتقر نكاح الذمية إلى إسلام الولي، فيزوج الكافر الكافرة بشرط أن يكون عدلا في دينه. بشرط أن يكون عدلا في دينه. وكيف نعرف أنه عدل في دينه وهو ليس من ديننا؟ يعرف ذلك من أمثاله ممن أسلموا. شخص كان على دينه ثم أسلم فيقول فلان عدل في دينه، عندما كنت على دينهم كان معروفا بأنه عدل في دينه. مرة أخرى، إلا أنه لا يفتقر نكاح الذمية إلى إسلام الولي، فيزوج الكافر الكافرة بشرط أن يكون عدلا في دينه. وهذه العدالة في دينه نعرفها من حديث الإسلام ممن كانوا على دين هذا الشخص. الشرط الثاني تعرفه في الأسبوع القادم إن شاء مولانا وقدر. أي سؤال؟ الحمد لله وصلى الله على سيدنا محمد. كان